إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بالنسبة أخوان لموضوع البحوث، هو مبدأ، يعني أنا أود أن الإخوة والأخوات مشكورين، ربنا يحفظنا وإياكم جميعا، تفهموا أنه موضوع المدرسة المقصود منه ثلاثة أمور. أول الأمر هو تعلم العقيدة. الأمر الثاني تعلم الالتزام، مش أقصد التزام يعني التزام في الدين، يعني الالتزام في التعامل من باب تربية المسؤولية. ده مش معناه ان صاحب العذر مجرم، لا ابدا، لكن هو ربنا سبحانه وتعالى جعل المفاوز بناء على انه يعطيها لواحد ويحرمها الاخر، فهم؟ ويمكن يحرم عنها بعذر، لان المحروم ممكن يكون محروم بعذر فياخد الاجر، وممكن محروم باهمال او بزوم او كده فيبقى ياخذ الوزر، مفهوم؟ فيبقى في مبادئ معينه، مثلا في امتحان، خلاص اللي يحضر الامتحان كان بيها، واحد عنده مرض، واحد حصلت له شيء، قدر الله عز وجل ان هو ايه ما يبقاش عنده فرصة لذلك، فهم؟ فيبقى ده تقدير ربنا، فيبقى ده في التزام. طبعا ممكن واحد منكم يقول طب التماس العذر، التماس العذر مش هتقدر تحدده، يعني مش هتقدر تقول العذر الفلاني طب العذر العلاني، طب لا ده اصغر شوية لا ده اكبر شوية، وبالتالي العذر ممكن ينسخ الايه المبدأ. والتزام بالمبدأ معمول على اساس انه يعني يعمل جدية، ويبقى العذر يعني الشديد جدا خلاص ربنا بيكتب له الاجر. الحاجة الثالثة ان احنا نتعلم يعني الرجولة الجندية في الدين، يعني نساء ورجالا، اللي هي خذوا ما اتيناكم بقوة. انا عارف ان في بحث، عارف ان عندي امتحان، عارف ان عندي محاضرة، يبقى الموضوع بالنسبة لي حياة او موت. انما لما افضى حسب ظروفي، حصل لي ظرف معلش نوبادي مش فاضي كده، يعني طبعا ممكن يكون في انسان فعلا عنده عذر قهري، ما حدش يقدر ينكر دي، انك لما يبقى مبدا فالمبدا ايه ما ينفعش يتخرم. بس عشان بس البعض ممكن ايه يبقى مش فاهم النقاط دي، لان النقاط التربويه دي اهم من مساله الكلام والتعلم، لانها بتبقى نوع من انواع الروح المتعلقه بال. واحد بيسأل بيقول بيت الشعر بيقول إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر. طبعا ده بيت لا يصح أن يقال، لأنه الله عز وجل حكمته راجعة إلى حكمته، ومشيئته راجعة إلى مشيئته، وإرادته راجعة إلى إرادته. يعني الله عز وجل لا يحكم إرادته إلا مشيئته، ولا يحكم مشيئته إلا حكمته، مفهومة دي؟ فما فيش شيء معين يحكم إرادة الله، بمعنى أن إرادة الله خاضعة لإرادة الشعوب، أو أن إرادة الله خاضعة لإرادة المظلومين، لا لا، إنما إرادة الله تحكمها مشيئته، ومشيئته تحكمها حكمته، واضحة؟ وبالتالي يبقى أمره منه وإليه. فيبقى إذا الشعب يوما أراد الحياة يبقى يستجيب الله عز وجل بما شاء، كيف شاء، متى شاء، لكن ما يقولش فلابد ان يستجيب القدر. وطبعا التعليل اللي بيقول يقولك ده هي كلمة ليه صحيحة عشان قدر انت لا ترد القدر بالقدر، لا، المعنى مش كده اطلاقا، المعنى ما فيهوش ترد القدر بالقدر، ده المعنى انك انت بترى ان ارادة الخلق اذا اجتمعت فهي منزمة لارادة الخالق، فلابد ان يستجيب، لابد، اذا ده الزام، والبدية الزام. وقفنا فيما سبق في المرة السابقة في الكلام على معنى العمل، وعرفنا العمل الصالح وعلاقته بالإيمان وشرائط العمل الصالح وعلاقة العمل بالإيمان، وأنه جزء من الإيمان، وأنه لا يصح إيمان بلا عمل. فيما وقف عنده جزاك الله خير، تستمعين. ثم قال يبقى عرفنا معرفة الله ونبيه ومعرفة دين الإسلام والعمل به، ها، والدعوة إليه، والدعوة إليه. الدعوة إلى الله هي الدعوة إلى الإسلام، الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله، الدعوة إلى النبي هي الدعوة إلى دين الإسلام. يعني أنا إذا دعوت إلى الله يبقى بدعو إلى الإسلام، باعتبار أن الإسلام قائم على الإيمان بالله والإيمان بالرسول والإيمان بالرسالة. فالدعوة إلى الله هي الدعوة. طيب، ما يدل من القرآن على الدعوة إلى الله؟ ما يدل من القرآن على الدعوة إلى الله؟ يقول تعالى اكتب كل ذا اكتب. يقول تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. لا ده احنا قرينا الآية بس، قرينا الآية بس. ها ايوه انا عارف انا فاهم. احنا خدنا الآية دي اتكلمنا عنها. ها طيب كويس. الآية الأخرى بقى، آية النحل، قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. يبقى الأولانية عرفنا منها مشروعية الدعوة وفضلها. الآية الأولى عرفنا منها مشروعية الدعوة وإيه؟ وفضلها. مفهوم؟ وأنها هي المقام الأحسن الذي يبلغه كل مسلم. فهذا هو أحسن المقام وأحسن المقال. هذا هو أحسن المقام وأحسن المقال. وهذا الأمر الذي يمن الله به على من تفضل به عليه، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أما الآية الثانية تبين منهج الدعوة. يبقى الآية الأولانية اللي احنا تكلمت عليها في المرة السابقة هي ما يتعلق بفضل الدعوة، مشروعيتها وفضلها، وعظم مكانتها عند الله سبحانه وتعالى، وهي من أعظم ما أعظم المقامات التي يتلبس بها العبد المسلم، وهي المراد، وهي المراد. العبد يكون مسلما ثم يصلح عمله في إسلامه، ثم بعد ذلك يدعو غيره إلى ما أسلم به أو إلى ما دان به وحسن عمله. أما آية النحل فهي متعلقة بمنهج الدعوة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قال ابن القيم رحمه الله: الدعاة جمع داع، الدعاة جمع داع، كقاض وقضاء ورام ورماة. وإضافتهم إليه للاختصاص، وإضافتهم إليه للاختصاص والتشريف. أي الدعاء المخصوصون به، أي الدعاء المخصوصون به. يعني لما نقول الدعاء إلى الله يبقى الإضافة هنا إضافة اختصاص، بأنهم اختصهم بأن يكونوا دعاة له، اختصهم بأن يكونوا دعاة له، يدعون إلى دينه وعبادته ومعرفته، يدعون إلى دينه وعبادته ومعرفته ومحبته. وهؤلاء هم خواص خلق الله وأفضلهم، وهؤلاء هم خواص خلق الله وأفضلهم عند الله، هم خواص خلق الله وأفضلهم عند الله منزلة وأعلاهم قدرا، وأفضلهم منزلة عند الله منزلة وأعلاهم قدرا. يدل على ذلك قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. الآية، الآية السابقة، لأن الآية السابقة كما قلت تعلقت بفضل الدعوة وبيان عظم مقام الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفضل الدعاء الى الله عز وجل المخلصين. قال الحسن هو المؤمن اجاب الله في دعوته. قال الحسن في الآية يعني هو المؤمن اجاب الله في دعوته ودعا الناس الى ما اجاب الله فيه من دعوته. ودعا الناس الى ما اجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحا في اجابته. يعني عمل صالحا في دينه الذي اجاب فيه. يعني هو اجاب ربنا فعمل في ذلك صالحا. الى اخر ما قال الحسن. وده كلام ذكرته في المرة السابقة. فمقام الدعوة الى الله. فمقام الدعوة الى الله افضل مقامات العبد. مقام الدعوة الى الله افضل مقامات العبد. رحمك الله. حاضر حقول. اكتب كده بس وحنتفاهم مع بعض. اي حاجة تغيظك مالكش دعوة. ان شاء الله نفكها. هقول لك. فمقام الدعوة الى الله افضل مقامات العبد. فاهم؟ وبين قوسين العبودية. يعني افضل مقامات العبودية. يعني افضل مقامات كونك عبد. قال تعالى: وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وقال تعالى مش حددنا رقم دلوقتي. وقال تعالى: ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. اية النحل دي طبعا تعرفين. الجزئية اللي الاخ بيقول عليها ازاي ندعو افضل مقامات العبد. هو نطرح سؤال نفهم منه القضية. مقام العبودية اعلى ام مقام الرسالة؟ يعني محمد صلى الله عليه وسلم رسول صح ونبي عليه الصلاة والسلام. طيب وعبد لله عز وجل صح. كويس. نسأل سؤال نقول مقام العبودية اعلى ام مقام الرسالة؟ قول عبودية ليه؟ ده هو رسول يعني اعلى. قول. انا مش بعد انا بقول بستفهم. ما هو ماشي. ما هو العبودية هو التي عبد وبعدين بقى رسول. الاعلى العبد ولا الرسول؟ انا بستفهم. ايه ليه؟ ما انا عايز افهم ليه. ما انا ما تقوليش كده وخلاص. قول. لا ما انا فاهم. هو وصف نفسه بالوصفين وربنا وصفه بالوصفين. انا بقول ايهم افضل. انا مش بقول هو عبد ولا لا. الجواب اللي انت بتقوله هو اثبات انه عبد لله عز وجل ودي مسابتة. وانا فاهم. انما انا اقصد ما هو الافضل. الافضل ان يكون يعني دلوقتي لما نقول محمد رسول الله الافضل احنا نقول عبد لله. ما هو عبد لله ولا رسول الله اللي هو الافضل. الافضل عبد لله. ليه؟ عشان بس ما ننام. ليه؟ لان العبودية هي التكليف. الاصل الذي كلف الله به العباد العبودية. العبودية هي مجموع التكليفات. العبودية مجموع التكليفات تختلف تتفق في قدر ثابت بين الخلق جميعا رجالا ونساء. فاهم؟ وفي قدر مختلف بحسب مقام العبد من عبد من رجل لرجل ومن رجل لامرأة ومن امرأة لامرأة. فمثلا الكل عبيد في التوحيد في كونهم لابد مطالبون بالإيمان بالله ربا وإلها ومثبتين له الأسماء والصفات على الوجه الذي يليق به. هذا قسم مشترك ومشابه. لكن لما المرأة تبقى زوجة بيزيد عليها تكليف معين لا يكون هذا التكليف موجود على المرأة التي ليست زوجة. مفهوم؟ والرجل الزوج عليه تكليف ليس على الرجل الذي ليس زوج. والقادر على الحج عليه تكليف ليس على غير القادر على الحج، لا على أهل ليس الأهل استطاعة، مفهوم؟ ومن التكاليف التي جعلت على العباد أن يكون أن ولاة الأمور أن يطبقوا شرع الله، وهذا ليس على كل عبد إنما على من تولى الأمر، فمن تولى الأمر صار من تكليفاته الأصلية الواجبة الحتمية ليست علي أنا لأن لست ولي أمر، فهم؟ كذلك من التكليفات عندما يكون العبد رسول أن يقيم مقام الرسالة ويؤدي الأمانة ويبلغ الرسالة، فإن يعني زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، هو مطالب أن يفعل كذا وكذا وكذا حتى يبلغ رسالة الله، هذا تكليف موجود على الرسل بس مش موجود على غيرهم، صح؟ زي الإمامة، يعني مش الإمام في الصلاة قصدي أقول الأحكام السلطانية فيما يتعلق بمن تولى وتسلطن على المسلمين عليه أحكام وتكليفات ليست على عموم المسلمين، مفهوم؟ وهكذا لو قام الإمام بما عليه يكون قد حقق الإيه؟ العبودية ولا الإمامة؟ العبودية، لأن هو على جملة التكليفات في حتة زادت في حقه برضو في إطار العبودية. كذلك الرسول لو عبد اختار ربنا يبقى رسول، زي ما عبد اختار يبقى إمام. أبو بكر كان الإمام الوحيد في الأمة في زمنه، ولا كان كلهم أئمة؟ ها؟ الوحيد. يبقى بقية الأمة أبو بكر، يعني عمر في وقت أبو بكر كان إيه؟ كان من عموم المسلمين، صح؟ ولا كان إمام؟ فربنا سبحانه وتعالى اختار إمام وهو أبو بكر بتقديره، وهذا الناس لاختياره، فهم؟ ربنا اختار محمد رسول عليه الصلاة والسلام، ما كانش فيه رسول غيره، خلاص. يبقى في الوقت ده في واحد مكلف في المسلمين بالرسالة بتكليف اسمه الرسالة، مفهوم؟ هذا المسلم اللي كان موجود مكلف هو محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين الهاشمي القراصي إلى آخره. فيبقى إذن محمد صلى الله عليه وسلم إحنا بنشهد إن هو بلغ رسالة، صح؟ بصدق نحن نرى ذلك، وكل ما نتعلم بنحس إنه كان أمين وإنه بلغ رسالة وأدى الأمانة. طيب يبقى إذن أداءه للرسالة ده جزء من إيه؟ من العبودية، لأن هو كان عليه تكليف مش علينا، زي أبو بكر كان عليه تكليف مش علينا، وهكذا. يبقى إذن العبودية هي أفضل مقامات على الإطلاق، مفهوم؟ أفضل مقامات على الإطلاق. يدل على ذلك عم خلص كلام حاجة يرفع إيده وأنا بتكلم، أنا بعد ما تتكلم علي عيني ورأس هسمع منك على طول. يدل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى لما أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم وأثبت ذلك رفعا للذكر وتشريفا للمقام ومواساة له، قال سبحان الذي أسرى بعبده، ولو كان هناك وصف أشرف من عبده لذكره، لأن كان المقام مقام إيه؟ تشريف، أنت مفهوم؟ مقام إيه؟ تشريف. ده مش معناه إن هو ما ذكرش الرسالة، ما ذكر رسالة، قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، واضحة؟ لكن عندما كان موطن تشريف ذكر أفضل الصفات أفضل المقامات التي بلغها عند ربه، سبحان الذي أسرى. وفي الآية دي وأنه لما قام عبد الله يدعوه، لم يقل وأنه لما قام رسول الله يدعوه، ولو قال رسول الله يدعوه يبقى صح لأنه رسول، إنما اختار العبد لأن مقام العبودية. أنت نفسك سواء عليك تكلفات أكتر من قرينك أو أقل منه، في النهاية أنت بتدور في فلك تحقيق العبودية، وده أشرف شيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر على كل من يتعامل معه تأكيدا على مقام العبودية كشرف، وتأكيدا على مقام العبودية لا لأن الله واحد، إن المعبود واحد، مفهوم؟ فهو بيؤكد على مقام العبودية كشرف، عبد الله ورسول أتشرف، مين يتول انه يتوصل بالوصف ده؟ لما اثنى الله على صفوة عباده وعلى من اتصفوا بالصفات الحميدة التي تقل في المسلمين والتي يندر وجودها، قالوا وعباد الرحمن، قال وعباد الرحمن واضافهم الى اسم الرحمن من باب انهم في موطن تمام الرحمة، ولم يقلوا عباد الله، ولم يقلوا عباد القدوس، ولم يقلوا عباد القاهر فوق عباده، انما قالوا عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا اذا خطبهم الجاهلون قالوا سلام والذين يبيتون لربهم. صفات عظيمة جدا جدا، اذا انت لجدت في نفسك واحدة منها بتهلل وتبقى يقترب قلبك رقصا من كتر فرحتك في انك فيك صفة من هذه الصفات، ولو حتى بالاسم، انك بتقيم الليل مثلا، انك انت كده يعني. وان كان طبعا فيهم صفة البراءة من الشرك، دي اصل في الايمان موجودة في كل مؤمن، لما جمع الله في وصفهم وجمع الله في حقهم صفات عظيمة جدا. ها، هذه الصفات تدل على مدى علو ايه؟ عبوديتهم، فخصهم فقالوا عباد الرحمن، مفهوم؟ فمقام العبودية اعلى من كل المقامات. وبالتالي لما نيجي نقول هنا انه الدعوة اعلى افضل مقامات العبد، لانه هو بعيد، احنا خلاص فينا رسل، ما فيناش رسل، لان خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نبي بعده ولا رسول بعده، كل ده مجمل الايمان بالرسالة. يعني لازم تقول الجمل دي، لازم تقول خاتم النبيين وخاتم المرسلين، لانك لو قلت النبيين يقولك لا ده في رسول، لو قلت خاتم الرسل يقولك لا ده في نبي، فهم؟ لا، خاتم النبيين وخاتم المرسلين ولا نبي بعده ولا رسول بعده. عشان كلمة ختم دي يقولك اصل ده ختم اولي العزم، لا ده في واحد حي تاني ايه ضعيف شوية كده بس هيجي بعد من، لا ده ايه لا يأتي بعده ولا نبي ولا رسول، لا كان من عموم ولا اولي عزم ولا غيره ولا غيره، لان الله ختم به مقام الرسالة. خلاص، مش ربنا سبحانه وتعالى لن يجعل من خلقه رسول حتى قيام الساعة، لا يجعل من خلقه رسول من الادميين يعني، كما كان يصطفي كل حين، ما زالت الرسل تنزل حتى جاء ختمهم محمد صلى الله عليه وسلم، وبه ختمت الرسالة. وبالتالي ما بقاش في تكليف تاني بعد محمد اسمه تكليف الايه؟ الرسالة، خلاص انتهى، مفهوم؟ فهذا التكليف جزء من العبودية. احنا كعبيد بقى مفيش فينا الرسل، طب اعلى مقام لنا ايه؟ ان احنا نتشبه بالرسل. الداعي رسول بالوظيفة ولا رسول بالرسالة؟ ها؟ بالوظيفة. يعني ايه بالوظيفة؟ العلماء ورثة الانبياء. طب الانبياء ايه؟ ان الانبياء لا يورثون درهما ولا دينارا، بل بيورثوا ايه؟ العلم والدعوة. العلم، مش العلم، مش العلم لنفسك تاكله كده وتقعد، لا، وتعلمه الاخر، هو ده الانبياء. الانبياء عمل ايه؟ ما هو النبي؟ النبي من ينبأ لينبئ، النبي من ينبأ ها لينبئ، صح؟ يعني يتقال له، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بايه؟ كان بيعمل ايه؟ يأتيه جبريل بالوحي فينبئه، فينبئنا، مش كده ولا ايه؟ يعني جبريل عليه السلام ينبئه ثم هو ينبئنا، هو ده. ما كانش بيخترع، لان هو اسمه رسول، فالرسول لا يأتي بشيء من عنده. ولذلك حتى كان يسأل السؤال ويبقى سهل يجاوب عليه جدا بعلمه وبفطنته وبحكمته، ده معلم من ربه. ده الواحد مننا بيقعد جنب الشيخ اربع دروس ويكتب ورقتين ويزهق من الدرس، يقول لك مدرسة العقيدة كل جمعة، يا اما كفاية تلات جمعة، ده انا كده الحمد لله بقيت استاذ في العقيدة، انا عايز ايه وانا جاوبك يعني؟ ويبقى خلاص فاكر نفسه شيء، وتلاقي الدرس ايه بعد ما كان زحمة بقى خلاص بيصفصف، ليه؟ الباقي مشايخ خرجوا نفسهم، هم عملوا تخرج، هم عندهم لجنة تخرج، كل واحد تخرج خلاص. مع انهم ما بتعلمهم مين؟ ومين اللي بيعلمهم اصلا؟ يعني عملية كده وكده دايما، لكن المعلم من ربه، ها، الموحى اليه، اللي اخذ العلم، اصح العلم لا احتمال فيه ولا اجتهاد، يسأل السؤال فلا يجيب. من باب ايه؟ جهله؟ لا والله، قد علمه ربه. امال من باب ايه؟ من رسول، انه بيقوم بالايه؟ بالوظيفة بكل تقوى، يقوم بالوظيفة بكل ايمان، انه مستني الايه؟ البلاغ، ينبأ فينبئ، مفهوم؟ فاي رجل يسأله السؤال، زي الحادثة المشهورة اللي نزلت فيها اقيم الصلاة، طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. الرجل وقع ففعل مع امرأة أمور ودون أن يأتي كما أتى رجل أهله، وقال يا رسول الله أصبت حدا إلى آخر الحديث وسركه. بعدين قال أصليت معنا؟ قال نعم. كانت نزلت الآية، إنما هل ما كانش يجاوبه؟ أنا كان يجاوبه من علمه من اجتهاده، إنما مقام الرسالة وإنه تقي وإنه أمين أمانة تامة، إنه ما يجاوبوش إلا لما يجيله النبأ. يأتي النبأ صح؟ فيقول له أنت كذا كذا حك كذا كذا كذا كذا وما عملتش حاجة، أنت بلغت. هو ده، لأن ده مشرف، لأنه أهل ذلك، أهل أن يبلغ عن ربنا، فده الشرف العظيم جدا جدا. بس ده في ظل إيه؟ في ظل العبودية. هذه معنى دي اللي أنا بس وقفت الوقفة دي عشان الراجل المتضايق ده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه الآية كانوا يكون عليه لبذا، وقال تعالى ادعو لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يقول ابن القيم رحمه الله جعل سبحانه مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق، يعني دي مسألة مهمة جدا، مسألة بعنوان ايه؟ مراتب الدعوة بحسب مراتب المدعو، مراتب الدعوة بحسب مراتب الايه؟ المدعو. الناس مش نوع واحد، فالمستجيب القابل الذكي الذي لا يعاند الحق، المستجيب القابل القابل للخير، نعم هو ده اللي بقوله. جعل سبحانه مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق، فالمستجيب اللي يفوته كلمة يا اما يسيبها وينقل اللي بعدها يكتبها اللي جنبه. فالمستجيب القابل الذكي الذي لا يعاند الحق ولا يأباه يدعى بطريق الحكمة. والقابل اكتب بس هقولهم لك، والقابل الذي عنده نوع غفلة، والقابل الذي عنده نوع غفلة ده رقم اثنين، وتأخر تأخر في الاستجابة يعني يدعى بالموعظة الحسنة، وهي الامر والنهي المقرون بالرغبة والرهبة، وهي الامر والنهي المقرون بالرغبة والرهبة. والمعاند الجاحد، والمعاند الجاحد يجادل بالتي هي احسن. هذا هو الصحيح في معنى هذه الايه. كلام ده موجود مفتاح دار السعاده جزء 1 153. انا هقولهم حاضر. وقال ايضا رحمه الله في الايه برضه، وقال ايضا ذكر سبحانه مراتب الدعوه، ذكر سبحانه مراتب الدعوه وجعلها ثلاثه اقسام بحسب حال المدعو، وجعلها ثلاثه اقسام بحسب حال المدعو. فانه اما ان يكون طالبا للحق راغبا فيه، نفس الكلام بس بصيغة اخرى عشان اعمق المعنى ده قبل ان اشرحه لحضراتكم. فذكر سبحانه مراتب الدعوة وجعلها ثلاث اقسام. اول المدعو فانه اما ان يكون، القسم الاول ان يكون طالبا للحق راغبا فيه محبا له مؤثرا له على غيره، مؤثرا له على غيره، فهذا يدعى بالحكمة بين قوسين، وهي الأمر والنهي، وهي الأمر والنهي، ولا يحتاج إلى موعظة ولا جدال، ولا يحتاج إلى موعظة ولا جدال. القسم الثاني أن يكون معرضا، أن يكون معرضا مشتغلا بضد الحق، أن يكون معرضا من أهل الغفلة يعني، مشتغلا بضد الحق، ولكن لو عرفه عرفه وأثره، ولكن لو عرفه عرفه وأثره، لو عرفه عرفه، يعني لو حد قال له فهمه له هيقبله، عرفه وآثره واتبعه. فهذا يحتاج مع الحكمة إلى الموعظة، فهذا يحتاج مع الحكمة إلى الموعظة بالترغيب والترهيب. والقسم الثالث أن يكون معاندا معارضا، أن يكون معاندا معاندا، خد بالك ده وصف مش موجود في السابقين، معاندا معارضا. الحمد لله، يهديكم الله ويصلح بالكم. أن يكون معاندا معارضا، فهذا يجادل بالتي أحسن، فهذا يجادل بالتي أحسن. فإن رجع إلى الحق، فإن رجع إلى الحق، وإلا انتقل معه من الجدال إلى الجلاد، وإلا انتقل معه من الجدال إلى الجلاد إن أمكن ذلك. وتكون بالمناظرة للعلماء والسيف للأمراء، وتكون بالمناظرة للعلماء والسيف للإيه؟ حتى يرد عن الباطل، حتى يرد عن باطله ويرجع إلى الحق. هذه واحدة، هذه واحدة. والثانية، هذه واحدة اللي هو انه ينكشف، انه يرد الى الحق ويرجع عن باطله. والثانية ان ينكشف شره وعدوته، ان ينكشف شره وعدوته، ويتبين للناس ان الذي معه باطل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الايه؟ حاضر هقول بس لما اخلص، انت ما تلحقنيش، انا اقول في المكان الفلاني كده، انما تقولي ده منين وده فين وده كذا، لما اخلص لما اخلص. عشان كلكم شيوخ، فعشان كده الواحد بعد منكم الكهرب حاجه صعبه قوي. انا نفسي الاقي شويه غلابه كده، تلاميذ اقعد معهم كده، اي حاضر ونعم وكده. في هذه الآية بيّن الله سبحانه وتعالى ان سبيل الدعوة الذي ينبغي ان يسلكه الداعي، هذا السبيل يتنوع بنوع المدعو، وهذا لان الذي امر هو الذي خلق، الذي امر هو الذي خلق، فهو اعلم بخلقه، فجاء امره على وفق خلقه. والآية دي فيها إعجاز، أن حتى في الدعوة اللي بيقولك الشريعة والقرآن وحترهبونا والعصر الحجري والحكم بالحديد والنار يعني حتى في الدعوة، حتى في الكلام والأخذ والعطاء، ربنا سبحانه وتعالى لأنه هو اللي خلق ويعلم الخلق، علم من يدعو أن أنت لما تيجي تتعامل مع الناس اعرف أن الناس دي ثلاث أنواع، الناس دي ثلاثة أنواع. طبعا اول سؤال، انا بكتشف الناس ازاي؟ بكتشف الناس بالحديث. يعني انا لما اقول لواحد السلام عليكم، يعني انا اريد انصحك في الله، يقول لي بص لا عايزك تنصحني ولا عايزك ترمي، يقول بعيد عني، انا مش ناقصك انا. والتاني يقول لك جزاك الله خيرا، والله يا شيخ ربنا يكرمك، والله انتوا ناس طيبين يعني كده. والتاني يقول لك يا عم والله الواحد ما ياما بنسمع وياما بنعمله. انت يعني المحكة تبين نوع المحكوك، محكة تبين نوع المحكوك. حتى لو دهنت في شحم هتعرف انه مشحم، تعرف ان هو ده شحم، لانك لما حكيت فيه ها شحمك، صح ولا لا؟ فبطبيعة الحال مش هتحتاج جهد في معرفة من امامك، في معرفة من امامك هل هو يستقبل الحق. الناس عموما ثلاثة اقسام لا ينخرجون عنهم الى رابع. الناس من حيث الدعوة او من حيث طبيعة تلقيهم للدعوة، طبيعة تلقيهم للامر الشرعي، احنا بنتكلم عن الامور الشرعية مش الدعوة الى حسابات ولا الدعوة الى علم الرياضيات ولا الدعوة الى علم الفيزياء او الطب، احنا بنتكلم في الشرع. فالشرع اللي ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان احنا نبلغه، احنا قلنا الدعوة يعني ايه؟ مش احنا قلنا من شوية الدعوة الداعي يدعو الى الاسلام يدعو الى الله عز وجل، هو ده الداعي. فالناس ثلاثة انواع، قسم منهم يستقبل الحق ويستجيب له، فهم؟ بل ويؤثره عن غيره، واذا لقى واذا وجد سبيل رشد اخذه والتزم به وصار اليه. هذا القسم ليس هناك مجاهدة في دعوته، بل يكفي ان تعلمه الامر والنهي. فذلك الذي يدعى بالحكمة، والحكمة هي الكتاب والسنة، صح؟ قال الله كذا، قال رسوله صلى الله عليه وسلم كذا، صح ولا لا؟ هي دي الحكمة. اذكرنا ما يطلع عليكم في بيوت، اذكرنا ما ايه؟ ما يطلع عليكم في بيوتكم، في بيوتكن من كتاب الله، واذكرنا ما ايه؟ ما يطلع عليكم ما لا. ما واذكرنا ما يطلع واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. يبقى اذا انت لما يجي واحد يكون عنده استعداد للقبول، اذا كان هو من النوع ده، يبقى هذا يدعى بايه؟ بالحكمة. يدعى بالحكمة يعني بالامر والنهي دون موعظة، يعني ليس هناك حاجة الى ان ترغبه وترهبه حتى يقبل الامر والنهي، لان الموعظة معناها ايه؟ انك انت تبذل، جزاك الله خير، تبذل ما الامر، ولانه ممكن يكون من اهل الغفلة او اهل التفريط، فتبقى انت محتاج انك تعطيه دافع للقبول، ودافع القبول هو الايه؟ هو الموعظة، هو الموعظة اللي هي الترغيب والترهيب. فالنوع الاول يدعى بالحكمة. طب اذا كان نوع عنده من التفريط والغفلة والبعد عن طلب الحق ولا يبحث عن الحق، ولكنه اذا عرف عرف، واذا هدي اليه التزم، يبقى ده ماله؟ يؤمر بالموعظة، يعني يؤمر بالامر والنهي ومعه دافع ومحرك، وهو ايه؟ الترغيب والترهيب، لانه في حاجة الى تحريك الساكن، بينما الاول ليس عنده ساكن، ده الاول طالب للحق باحث عنه. الحكمة هو اولى بها، اينما وجدها فهو اولى بها، مفهوم؟ وهكذا. فيبقى ايه؟ يبقى ده الصنف الثاني. الصنف الثالث هم اولئك المعاندون الذين لا يقبلون الاحكام الشرعية ولا الاوامر والنواهي، بل يبطلونها، فاهم؟ زي اصحاب الملل الاخرى من غير المسلمين، او المنافق الذي لا هم له الا ابطال الحق. يبقى في الحالة دي ايه؟ تجادله، لكن تجادله بالاحسن، لان المجادله فيها نوعين، فيها مجادله بالسيئه ومجادله بالحسنه. لان لو كانت نوع واحد، لو كانت نوعا واحدا ما قيدها بالتي هي احسن، فطالما انه قيدها بالتي هي احسن دل على انه منها ما هو ايه؟ ما هو اسوأ. لان انت مرادك ان لا تسيء اليه، بل مرادك ان ترده عن عناده. فهذا انه صر على عناده بالرغم من انه افتضح، يبقى ينقلب معه الامر من الجدال الى الجلاد، يعني التجديد عليه جلده. الجلد ده بيكون يا اما جلد بالكلام يا اما جلد بالسيف، مفهوم؟ طبعا السيف ده يبقى بالجهاد. ولذلك الجهاد لازم يخرج مع العلماء، لازم. ليه؟ عشان يقيموا الحجة عليهم قبل قتالهم، يعني لازم يخرج مع الجهاد علماء، بحيث لما يأتوا يبقى اذا يجادلوهم بالتي احسن، لعلهم لو جادلوا ها اذعنوا الحق، اذعنوا للحق واستجابوا له. لكن قد يكونوا مكابرين، مستكبرين، مستنكفين، عندئذ تقوم بينهم وبين العلماء مناظرات من اجل فضحهم امام ما عوامهم واتباعهم، وبيان ان ما عندهم انما هو باطل وشر ولا ينبغي ان يقبل بحال، مفهوم؟ ولذلك المناظرات تكون الغرض منها فضح الخصم، اما المجادلة بالتي احسن الغرض منها هداية الخصم. فاهمينها؟ يعني انا لما اجي اقول لواحد، اما اجي اتكلم مع واحد نصراني مثلا عشان يسلم، يبقى اعمل معاه ايه؟ اجادله بالتي احسن. طب اذا انا وجدت ان هو متطاول وان هو اظن انه على شيء، يبقى اعمل زي ما كان بيعمل الشيخ احمد ديدات عليه رحمة الله واسكنه الله فسيح جنته، ها، بما قدم من مجاهدة في الله عز وجل والدفع عن الاسلام وبيان من عند القساوسة او اولئك الاشرار، بيان ما عندهم من شر وفساد، يحصل ايه؟ مناظرة. طب المناظرات دي مش جدال بالتي احسن، ده انت هتقول له ده انت كذاب في دي، وانت منافق، وانت هنا مجرم، وشوف انت هنا، طب الكلمة الفلانية دي عرفت بقى ان انت، لان انت بتفضحه. لكن في الجدال بالتي احسن مفروش انت كذاب، مفروش انت مش عارف افاق، مفروش انت، لازم تبقى ايه بالراحة كده. طب نتناقش، طب افترض ان كلامك ده صح، طب هنقول كذا كذا، يبقى ده اسمه ايه؟ جدال بالتي احسن، مفهوم؟ فاذا هذه الاية مع قلة كلماتها بيانت منهجا عظيما، وهي مراتب الدعوة بناء على مراتب الايه؟ المدعوين. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. دي نقطة. الاية في كثير من اذهاننا او في فهم كثير منا، ها، يظن كثير منا انها مقام واحد. يعني ايه؟ ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، يعني للتلاتة؟ لا، دول ثلاث مقامات. يبقى فهمني، ثلاث مقامات بناء على اقسام الناس التي هي ثلاثة انواع من حيث قبول الحق لا تخرج منها الى الرابع، مفهوم؟ وهذه الوجوه كلها اللي هي بقى مسألة الحكمة ومسألة الموعظة ومسألة الجدل بالتي احسن، بل وحتى المناظرات، ها، كل ذلك كله، وهذه الوجوه كلها لا يمكن ان تنال باحسن من حجج القرآن. يعني لابد من التعلم، لان الداعي اذا تكلم بغير علم، ها، كان الجاهل اقوى منه، لان الجاهل مجادل، ولان الجاهل بيختلق حجج، وانت مش هتقدر تختلق، بس ما عندكش لجهلك، فهو ممكن ينتصر عليك بجهله. مش ينتصر انتصارا حقا، لكن يبقى اسمه يغلب. اسمه ايه؟ يغلب، لان الجاهل مجادل وممكن يخترع حجج وممكن يكذب وممكن، انما انت المفروض لا هتكذب ولا تخترع حجج ولا هتألف، بس ما عندكش رصيد، ما عندكش مخزون، ما عندكش علم تخرج منه بيان. يبقى ايه؟ اللي عايز يدعو لازم قبل ان يدعو ان ايه؟ ان يتعلم. عشان كده هو اتكلم عن المسألة اللي بعد دي لما قال والدعوة اليه، يتكلم على الصبر، ويتكلم على انه لابد من العلم قبل القول والعمل، لابد من العلم قبل القول والعمل، مفهوم يا اخوان؟ وهذه الوجوه كلها لا يمكن ان تنال باحسن من حجج القرآن ومناظراته للطوائف، فانه كفيل بذلك على اتم الوجوه. يعني القرآن كفيل ان هو يغذيك ويفهمك ويمدك، سواء بالحكمة او الموعظة او الايه؟ او المجادلة، لان حتى اصول المناظرات، ها، كلها موجودة في القرآن، وحتى اصولها كما هو موجود في اصول الفقه مأخوذ من القرآن، مثل مناظرة النمرود لابراهيم للنمرود، ها، ومثل اي بالضبط كده وغيرها وغيرها، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، ها، وزي مثلا قل يحييها الذي انشأها اول مرة وكل خلق عليم، وكذلك برضو اللي هو ان يحيي هذه النبع الاخر صعب قصة الحمار، ها، وانظر الى ايه، ايوه بالضبط كده. فيبقى اذا مثل هذه كلها نوع مناظرات، اما ان الله سبحانه وتعالى ذكر من الحجج والبراهين ما يبطل المزاعم الباطلة، واما ان الله عز وجل اوحى لاهل الحق بمناظرة اهل الباطل بناء على خطوات. فبقى هذا كله موجود في القرآن، بحيث ان الانسان لابد ان يتعلم، وانه كلما كان في امر معين تعلمه. وطبعا ممكن الانسان يتقن الحكمة فيكون مثلا داعي للحكمة، يعني لا يخاطب الا طلبة علم، لا يخاطب الا شباب او شابات او رجال او نساء مقبلين على الحق، ويكتفي بذلك، لان ليس له في المواعظ وليس له في فن الترغيب والترهيب. وقد يكون الانسان ليس له في الحكمة لكن له في الموعظة، فلا يخاطب طلبة العلم لانه قد لا يحسن اداء المسائل العلمية او بيانها او بيان الراجح فيها او ما شابه، ولكن يحسن خطاب الغافلين بحيث ان هو يعني يخوفهم من مغبة ترك الدين والبعد عن الله ومغبة المعصية وفائدة الطاعة وكرامتها، ويحسن بيان ذلك اجمالا، وهي دي الموعظة. فانت ترى اناس تحسن منهم المواعظ لكن اذا تكلموا في العلم زلوا، وترى اناس يحسنون الكلام في العلم لكن لا يحسنون ان يعظوا مفتونا او مغافلا، لانهم حتى لو تكلموا مع الغافل هيقولوا برضو ايه، والحديث والاية ودي على قولين وده تركه فعلها كبيرة وهذه المسألة وكذا، فطبعا دوك هيقول له يعني انت تصدع دماغي يا عم سيبني بعيد عني وهكذا يعني. وقد يكون انسان علمه الله عز وجل وفتح عليه، ها، فصار ايه له في هذا كله، يعني له في هذا كله، له في العلم في الحكمة يعني، ولو في الموعظة بحيث ان يحسن ان يعظ ويبين اذا مثلا استشعر ان الذي امامه من اهل الغفلة والنكوص، ويحسن المجادلة بما اتاه الله من حجة وفهم وسرعة استيعاب وتنبه، وكل ذلك فتح من الله وكل ذلك فضل يؤتيه الله من يشاء. لكن انا اقصد اقول ان هذه الدعوة ثلاث مقامات وليست مقاما واحدا، وان كل مقام له تعلمه، وانه ليس شرطا ان كل داع يحسن الثلاث مقامات، وانه لا غرابة انك تجد ناس محسنة في الحكمة واناس في الدعوة يعني، واخرون محسنون في الايه في الموعظة، واخرون محسنون في الجدال لانهم يستطيعوا المحاورة والتقاط العبارات ومعرفة ما سقط فيه الخصم وما شابه. قد يكون انسان عنده علم كثير لكن لا يحسن المناظرة، ودي مسألة معروفة حتى في السلف وحتى في علماء السلف، كان منهم من لا يحسن الوعظ وكان منهم من يحسن الوعظ. يعني يقال ان الحسن البصري كان اذا وعظ في بغداد فرغت بغداد من المرة، واخد بالك ليه؟ لان كلهم يجتمعون عنده ليستمعون موعظته، لكن لم يكن هذا مثلا لقرنائه ممن كانوا في زمانه وهكذا. وبالتالي يبقى ده تبقى فاهم انه لما يقال وتواصل بالحق ان هذا فيه انك مطالب بالدعوة، وان الدعوة هي الشرف، وانها احسن المقامات التي ينبغي ان يبلغها العبد المسلم، وانها الفضل الذي ينبغي ان يسعى اليه كل مسلم، لانه هو المطلوب، يعني هو ده زي ما نقول نهاية الطريق. يعني زي ما نقول انت لا تشتغل، انت دخلت ايه؟ يقول له دخلت طب. هتعمل ايه؟ يقول انا اخد بكالوريوس، بعد كده احضر ماجستير، بعد كده احضر دكتوراه، بعد يعني طب وبعدين في الاول انا بس كفايه ان انا ايه ابقى كده وكده خلاص وصلت. يعني اذا صح التعبير او التشبيه كذلك انت مسلم، وبعدين يقول الله اجتهد ايه بالاعمال الصالحه والتعلم، والعلم ده من اكبر الاعمال الصالحه. يعني طالب العلم، يعني احنا لو قعدنا نقول هو اجاب الله عز وجل في دينه ادخله في السلم كاف، ثم احسن فيما اجابه اليه. افضل احسن ما يحسن به المحسن هو طلب العلم. لا انا بتكلم في العمل الصالح قبل الدعوة، فهم؟ لانه ليس هناك شيء مزكى في الاعمال الصالحة ها بمثل العلم. يعني ما جاء في فضل العلم والتعلم في الكتاب والسنة، يكفي ان تعلم ان الله اسجد الملائكة لادم مع الخلاف بين اهل السنة هل ادم افضل ولا الملائكة، لكن كاشارة سريعة ادم افضل من الملائكة بما حواه الله من علم، لكن الملائكة افضل من ادم في التركيب الخلقي، لان الملائكة خلقوا من ايه؟ من نور، وادم خلق من طين، مفهوم؟ فلما اسجد الله المخلوق من نور للمخلوق من طين، ليس من باب انه اسجده للمخلوق، يعني المخلوق من نور يسجد المخلوق من طين، لا، انما الملائكة سجدت للعلم الذي كان عند ادم، لانه لم يأمرهم ان يسجدوا لادم بعد خلقه، انما فاذا ايه سويت ونفخت فيه من روحي، وطبعا لما سوى ونفخ فيه من روحه فصار يفهم ويعقل فعلمه الله عز وجل، فهم؟ ولما جم سألهم طب قولوا كده زي ما عند آدم، قالوا ايه؟ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، مفهوم؟ ولذلك في الحديث ايضا ان الملائكة لا تضع اجنحتها رضا بما يصنع طالب العلم، لطالب العلم رضا بما يصنع، لطالب العلم رضا بما يصنع، او كما قال صلى الله عليه وسلم. الشاهد ان طلب العلم والسعي في العلم والمفازة بالعلم، وانتم تعرفون ان الدرجات جعلها الله في الدين ولم يجعلها في الدنيا، يعني لم يقل ورفع الله عز وجل اهل الدنانير واهل الدسور بعضهم فوق بعض، انما كان الرفع متعلق ها يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، يعني جعل المؤمنون فوق عموم المسلمين، جعل المؤمنين فوق عموم المسلمين، وجعل العلماء فوق ايه؟ المؤمنين. ما هو باعتبار ان العلماء دول المؤمنين دول مسلمين صح؟ خلاص؟ وبعدين العلماء دول هم مؤمنين مسلمين، يعني العلماء دول مش جايين، فيبقى اذا هم عمالين يطلعوا بايه؟ بامور خاصة، يعني باسلامهم صعدوا، وبعدين ايمانهم صعدوا، وبعدين بعلمهم. وبعدين بعلمهم. ولذلك ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ودي مقامات عظيمة. ليه؟ لانه الدين هو البصيرة، والبصيرة زاد الايه؟ زاد العمل زاد الدعوة والعمل، او زاد العمل والدعوة. العلم هو البصيرة، والبصيرة زاد العمل والدعوة، يعني انا عايز اعمل وعايز ادعو، انا عايز اعمل لنفسي الاول وادعو غيري، عايز اعتقد وادعو، عايز اتعلم وعايز افهم وادعو، عايز اؤمن وادعو، عايز اصلي صلاة صحيحة وادعو اليها. يبقى ايه اللي زاد لكده؟ العلم، ان انا اتعلمت فاعرف اعمل صح، خلاص؟ وبعد ما اتعلمت بقيت اعرف اقولهم، لان اتعلمتهم فاقدر اقول لاخواننا الصلاة الصحيحة كذا وكذا، الايمان الصحيح كذا وكذا وهكذا. يبقى اذا هو ده الباب الذي يصل منه لصحة الدين، لصحة الايمان، لمقام الايه؟ لمقام الدعوة، مفهوم ولا لا؟ من احسن قول من دعا الى الله وعمل صالحا قال انني من المسلمين. فعشان يبقى من المسلمين، وعشان يبقى من اهل العمل الصالح، وعشان يبقى من الدعاء او من مقام الدعوة الى الله، كل ذلك ايه؟ من العلم. فالحجة الكاملة طبعا والبرهان الكامل، الحجة الكاملة فالحجة الكاملة والدلالة الأقوى والبرهان الساطع في القرآن طبعا، السواق المرسلة جزء 4 1276. وقال ابن ايضا قال ابن القيم ايضا رحمه الله قوله ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي احسن، اطلق الحكمة ولم يقيدها بوصف الحسنة، اطلق الحكمة ولم يقيدها بوصف الحسنة، اذ كلها حسنة، لان وصف الحسن لها ذاتي، لان وصف الحسن لها ذاتي، ودي فائدة فوائد جميلة جدا مهمة. واما الموعظة فقيدها بوصف الاحسان، واما الموعظة فقيدها بوصف الاحسان، اذ ليس كل موعظة حسنة، اذ ليس كل موعظة حسنة. وكذلك الجدال، وكذلك الجدال قد يكون بالتي احسن وقد يكون بغير ذلك. وهذا يحتمل ان يرجع الى حال المجادل وغلظته، الى حال المجادل، المجادل وغلظته ولينه وحدته ورفقه، الى حال المجادل وغلظته ولينه وحدته ورفقه، فيكون مأمورا بمجادلة بالحال التي احسن. ويحتمل ان يكون صفة لما يجادل به، ويحتمل ان يكون صفة لما يجادل به من الحجج والبراهين والكلمات التي احسن شيء وابينه، التي احسن شيء وابينه وادله على المقصود واوصله الى المطلوب. جميلة جدا الفقرة دي في مدارج السالكين 1-4-5-4-4-5. بيقول ايه؟ بيقول شوف الله عز وجل ما علمنا بالنسبة برضو لمسألة الدعوة. والكلمات التي احسن شيء وابينه وادلي عن المقصود واوصلي الى المطلوب. لما قال ادعو لسبيل ربك بالحكمة لم يقل بالحكمة الحسنة، وذلك لان الحكمة هي وصف القرآن والايه والسنة، صح؟ يبقى فيهم حسنة وفيهم سيئة. طيب كويس جدا. وبعدين في ايه؟ الموعظة، الموعظة فيها منها حسنة وسيئة. طب الحسنة معلومة، يعني ايه الموعظة الحسنة؟ هي كل ترغيب بحق وترهيب بحق. اذا قلت له يعني تيجي تقول له ايه، خد بالك مراتك مش لابسه الحجاب هي كافره وانت كافر، يبقى ايه دي موعظه بالتي هي اسوأ، صح؟ لكن لما تيجي تقول له ترك الصلاه كفر والعلماء اختلفوا في كفر ولا لا، وانت في امرك مختلف فيه، زي ما ابن الشاطبي رحمه الله من انفس ما تعلمت وعلمته فيما يتعلق بجزئيه ان يكون العبد على حال اختلف العلماء هو كفر ام لا، قال يكفي كفى بالعبد قطة خسف وموقع سوء في الدين ان يقال له انك على حال قد اختلف اانت كافر ام لا. وما فيش في حاجة انيل من كده، يعني هو بيتكلم على ترك الصلاة واختلاف العلماء ان بعضهم قال ايه بغير جحود كفر وبعضهم قال لا ده بالجحود كفر يعني. فيبقى اللي مش جاحد منهم قال كافر ما يصليش يبقى كافر، ومنهم قال ايه مش كافر. فبيقول يعني شوف الانسان اي دين واي تقوى ترديد انه يشوف اي خطة خسف هذه وموقع سوء في دينه، انه راضي لنفسه بانه ايه يبقى على حال، بحيث لما حد يكلمه يقول له يا فلان انت العلماء مختلفين في الحال اللي انت فيه انت كافر ولا لا. طب قلت انت قول العلماء مختلفين فيها انت تقي انت من الاوائل ولا لا، تبقى دي يعني مقام، يعني يبقى الانسان يعني يستحسن هذا، انما تبقى المسألة كده فمفهوم. فالحكمة ليس فيها سيء، لكن الموعظة ممكن يبقى فيها سيء، مفهوم؟ والجدال ايضا منه ايه سيء، لكن هنا لطيفة. هو بيقول بقى وجادلهم بالتي احسن، هل هنا كلمة وصف احسن ده راجع لنوع الجدال ولا نوع المجادل؟ هو بيقول الاثنين، محتمل الاثنين، محتمل الاثنين، هم العلماء قالوا محتمل الاثنين، انت بقى عشان اعلى شوية خليتها واحدة، لا هم قالوا اثنين. فبيقول اما انك انت وجادلهم بالتي احسن، اي جادلهم، اي بقى لها معنين، اما جادلهم بالحال الاحسن لهم، اللي قدامك ده دماغه ناشفة، اللي قدامك ده ابيح، اللي قدامك ده مجادل، اللي قدامك ده بيفهم شوية، يبقى ايه اختار له ايه الاحسن له، مفهوم؟ والمعنى الثاني وجدلهم بالتي احسن، يعني ان تختار نوع الجدل الحسن، يعني مش طريقة خاصة بالمجادل، لا، انما الكلام نفسه انت دور على احسن كلام واحسن حجج وخليها رصيد عندك وخليها مخزون معك بحيث تستعملها مع اهل الجدل والعناد. فقد يكون احسن هنا على الطريقة المناسبة للمدعو، وقد تكون احسن. كل ده تعميق لمسألة ايه؟ مراتب الدعوة. كل ده تعميق لمراتب الدعوة. يعني ايه مراتب الدعوة؟ يعني ادعو ازاي؟ بعض يبدو، بس عشان ما نخرجش على الموضوع، بعض الناس لبسه معاه حكاية الرسول والعبادة، لكن عشان بس ما يبقاش فيه لبس ولا فيه تداخل في المعاني، يا اخوان كل انسان ايا كان مقامه اعلى ما يحققه هو العبودية، سواء كان تكليفاته يدخل فيها كذا. فان قلنا ان الرسل هم صفوة خلق الله فهم صفوة عباده. نعم. يعني من العباد ايه؟ لا، هي العبودية، افهم، لو انت فهمت كلامي الموضوع هيبقى سهل معاك. انا اقول ان العبودية هي التكليفات التي اذا حققها العبد كاملة بلغ مرتبة اسمها مرتبة العبودية، فصار عبدا لله كاملا. العبد ده ان كان رسول يبقى من ضمن التكاليف اللي عليه الرسالة، واضحة؟ من ضمن التكاليف اللي عليه الرسالة، زي ما قعدت تضرب مثال بالامام والزوج والقدرة على الحج وهكذا. يعني دلوقتي رجل قادر على الحج ومحجش، والتاني فقير جدا معهوش فلوس ومحجش، ده عبوديته اكمل من ده، صح؟ مع ان الاتنين محجوش، لكن ده مش مطالب اساسا، عمل كل اللي عليه، ها؟ ده مطالب بالحج ما عملوش. فمش معنى ان هو لو قلنا ان ده معاه فلوس وبقى الحج يبقى ده نقول ان مقام الحج اعلى من مقام العبادة، لا، ده مقام الحج فرض من افراد العبودية، مقام الرسالة فرض من افراد العبودية على الرسل، مقام الامامة وحسن الولاية وحسن الرعاية للرعية مقام من مقامات العبودية وفرض من افراد العبودية على ايه؟ على الولاة والرعاة، واضحة؟ يبقى بالتالي حتى لو قلنا ان الرسل هم صفوة الله فهم صفوته من عباده، مفهوم؟ لان مفيش حد له مقام بعد الرب الى مقام العبادة، فهم؟ فاكمل المقامات التي يدركها العبد هي مقام الايه؟ العبودية. وابين دليل من غير جدال عشان ما نقعدش نجادل كتير، قلت ان الله قال سبحان الذي اسرى بعبده، واضحة؟ طيب، نعرف ماهية الجدل وانواع الجدل. قال ابن الحنبلي يقول: اعلم ان الله سبحانه ذكر لفظة الجدل وما تصرف منها في كتاب العزيز في 29 موضعا، يعني الجدل والمجادلون وجادلوك، يعني معها تصرف، ها؟ 29. ولفظة الحجة وما تصرف منها، ها؟ فإن حجوك وكذا، حجة وحجوك، ها؟ واضحة؟ ومسائل من التصريفات 27 موضعا. ولفظة السلطان في 33 موضعا. يبقى ذكر لفظ السلطان ولفظ الجدل ولفظ الايه؟ الحجة. لفظ الحجة معروف، ولفظ السلطان برضو بمعنى الحجة. لفظ السلطان جاء مع الصرفات في القرآن 33 موضع بمعنى الايه؟ الحجة. استوى موضع واحد في الحقة قال فيه هلك عني سلطانية، والمقصود به ما اوتي من سلطان في الدنيا، وده الموطن اللي خارج من 33 على انه ليس ايه موطن حجة. هلك عني سلطانية ما اتاه الله من سلطان في الدنيا. وقيل المراد به الحجة. فاما الجدل، اما لفظ الجدل فهو مذموم في كل موضع ذكر الا في 3 مواضع. الجدل ذكر في القرآن 29 موضع كله مذموم الا في 3 مواضع. احدها آية النحل، وجادلهم، يبقى امر بها وهو مذموم، لو كان مذموم كانش يأمر به، صح؟ والموضع الثاني في العنكبوت، ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي احسن. والموضع الثالث في سورة المجادلة، وان كان بيختلفوا بعضهم بتوع علم القرآن يقولك لا ما اسمهاش المجادلة، اسمها المجادلة، اختلف اسمها، يعني هل هي المجادلة سورة المجادلة ام سورة المجادلة، باعتبارنا فيها قصة المرأة التي جادلت. قال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وهذه المرأة هي خولة بنت ثعلبة الأنصارية رضي الله عنها، كانت تحت زوجها أوس بن الصامت، والقصة مشهورة. فأما قوله سبحانه وجادلهم بالتي أحسن، فيحتمل أن يكون المراد بالأحسن الأظهر من الأدلة، ويحتمل التعجيز عن الإتيان بمثل القرآن. يحتمل أن يكون المراد بالأحسن الأظهر من الأدلة، يعني الأدلة الظاهرة، يعني لما تيجي تجادله دايما تجيب أي كلام معقول واضح بين، لا لبس فيه ولا خفاء. ويحتمل التعجيز عن الإتيان بمثل القرآن، يعني يكون المجادلة بالتي أحسن هي إبراز القرآن وإبراز عجزه أمامه. قل له طب هو القرآن هو، طب انت عندك ايه بقى في مقابل ده، طب انت تقدر تقول ايه في مقابل ده، طب تقدر تجيب زي القول ده، طب تقدر تجيب بيان زي البيان ده، من باب تعجيزه امام ايه، امام القرآن. لان القرآن طبعا احسن الادلة نظاما وبيانا، واكملها حسنا واحسانا، وارجحها من الثواب ميزانا. ها القرآن احسن الادلة نظاما وبيانا، واكملها حسنا واحسانا، وارجحها من الثواب ميزانا، واوضحها على الاختلاف، واوضحها على الاختلاف مدلولها مدلولة كشفا وبرهانا. ايه تاني، ايه هو اللي تاني؟ نحن تكتب على قد ما تقدر، اللي بعدها تروح نطيطها وسيبها. لان القرآن احسن الادلة نظاما وبيانا، واكملها حسنا واحسانا، وارجحها من الثواب ميزانا، واوضحها عند الاختلاف كشفا وبرهانا. هذا معنى اللي هو معنى تعجيزهم امام حجة القرآن. يبقى المجادلة بالتي احسن تعني في احد معانيها تعجيز الخصم امام ادلة القرآن. والمعنى الثاني يحتمل الاصغاء الى شبههم والرفق بهم في حلها وضحضها. يعني مثلا يقول لك ربنا 3، فتقول له طيب، طب هم 3، طب اني واحد الكبير، طب لما هو الكبير، طب الاثنين دول قبل ان يكون الاثنين دول، قبل ما يجوا كيف كان يكون الامر، يعني تقعد بقى ايه معاه بكده برفق. انت طبعا صابر على ما يقول، ها، لكن هذا نوع من الايه، من الاحسان في المجادلة، بيذكر معنى المجادلة يعني. ويحتمل الإصغاء إلى شبههم والرفق بهم في حلها وضحضها، ويحتمل أيضا بترك الغض عليهم في حال جدالهم، ويحتمل الإحسان. يبقى الإحسان الوجه إنك تعجزه عن القرآن، الإحسان الوجه إنك أنت تتلطف في سماع شبهته حتى تستطيع فكها وضحضها، ويحتمل أيضا الإحسان بترك الغض عليهم في حال جدالهم لتكون عليهم الحجة أظهر والجحد منهم أنكد. يعني أنت لما تحب تحرق خصمك، لما تزعق قدامه وتتشنك عليه ها وتطلع احساسك الحقيقي في مواجهة ما يقوله، يبقى هو ينتصر عليك بايه؟ بغضبك وشدتك، لان هو ما عندوش شيء منصور اصلا، هو مهزوم مهزوم. لكن انت لما عملته بطريقة ها اضعفت نفسك بالغلظة عليه، لان هو بيرى انه بيكلمك زيك زيه، هو اصلا المجادل والمعاند عندما تتكلم بالقرآن وهو يتكلم بالسفه، هو بيعتبر ان هو زيه زيك، انت بتتكلم بحجة وبحجة، يعني ما عنده ده زي ده. هو ده لو كان لو لم يكن كذلك كان قبل القرآن وعرف قيمته وعرف انه ليس له مثيل، انما هو عشان خاطر الموضوع معاه ها مقلوب فهو فاهم انه بيتكلم بحاجة يحسبون انهم على، فبالتالي بيقولك اهو تيجي تقول له ايات يقول لك ماشي انا برضو عندي يعني. فانت طبعا لو شققت عليه واغلظت له القول ها وعملته بفظاظه وغلظه، يوم ايه؟ يوم يرحمك الله يستمسك بما عنده ويظن انه على شيء، وانت بالتالي لا تستطيع اثبات قوه حجتك. فيبقى من الإحسان ترك الغلظ عليهم في حال جدالهم لتكون عليهم الحجة أظهر والجحد منهم أنكد، وهي سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع الأمم عند الدعوة والمجادلة، مع الأمم عند الدعوة والمجادلة. من ذلك لما قالوا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، من ذلك لما قالوا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم مجنون، قال وما مسني السوء. يعني كان لو يعني لو هو اظهر غضبه على هذه الاساءة وانفعل واغلظ عليهم وهم يستحقون الاغلاظ فهم، كان ممكن يتهربوا بالتمسك بهذه الغلظة وابراز العداوة امامها، انما هو رد عليهم بكل رفق من باب اضحاض ما يقولون وافشال خطة طعنهم، فقال وما مسني السوء، يعني اي جنون، يعني وما مسني الجنون، من غير ان يقابلهم على الذي على الذي قالوا بفحش بقول الخشن مع النخوة العربية والعزة الهاشمية، يعني بالرغم ان هو يعني رجل ها كريم عزيز، يعني فلما واحد يقول انت مجنون يبقى عنده من الشهامة والقوة والشجاعة، انما ده من الحكمة ها انه يجادلهم بالتي احسن فيترك الاغلاظ عليهم تفويتا لمكرهم ها، وفي نفس الوقت تنكيدا لهم ان احنا غزنا وما تغز وتعنى فيهم ايه وما نهرش. قال لهم لا انا مش مجنون ولا مسني السوء، عمري ما كنت في ساعة من ساعات ولا مسني جنون ولا شيء، لكن لو قال لهم اخرصوا ده انتم كذا ده انتم، يبقى مين المجنون فينا ده انتم اعمالكم كلها واجدادكم ولا، طبعا ده يعطيهم فرصة ان هو وكأنه انتصروا عليه، لانه في بعض الاحيان الخصم لما يكون موقع مجادلة وبالذات في المناظرة وبعدين صاحب الحق يغضب ويتزبد فيكون فرصة لتنفس صاحب الباطل، يعني يحس كده انه قال له ايه فرصة يتنفس. ليه؟ لانه مخنوق بقلب ضعف ما عنده ومخنوق بقوة حجتك فهم، فانت اعطيته متنفس بايه بغضبك واخلاصك، وزاد بقى لو زودت في الكلام وشتمته فتبقى بالنسبه له بقى ايه فرصه، يقول لك يعني هو احنا ايه اللي دخلنا في الشتيمه، انت ليه بتشتم، انا بكلمك بالراحه، وقال يعني هو بقى ايه وهكذا. وكذا وقال نوح عليه السلام، برضه من الامثله يعني، وقالوا لنوح عليه السلام ان هو الا رجل به جنه، قال رب انصرني بما كذبون. طبعا مش شرط الموضوع الموطن يكون واحد، بس عشان تبقوا فاهمين. قالوا ان هو الا رجل به جنه، قال رب انصرني بما كذبون. وقالوا له انا لنراك في ضلال مبين. رد عليهم قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. شوف الهدوء وشوف تفوية الامر وعدم الرد بغلظة بالرغم ان المقام يستاهل اطهر ابتهم لانهم يفترون، لكن لان العبرة ان تجادلهم بالتي احسن عسى ان يهتدي منهم احد او يهتدوا جميعا فيكون الجواب معه ترك الغلظة والفظاظة لينتصر عليه. قالوا إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. وقالوا لصالح عليه السلام إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا. قال رب انصرني بما كذبون. وقالوا لهود إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. طبعا انت شايف الجواب ده بالنسبة لك يعني هم دول وانا بقول لهم انا رسول خلاص، طب هم مجادلة متعلقة بكده، لكن هذا الرد جعل كل سبيل لمكرهم وكيدهم ماله بائر، صح، بور مكرهم وقطع عليهم السبيل. واهم من ده كله يعني اهم من انه فوت عليهم هو انه اعطى فرصة للضعفاء والجخال والعوام انهم يتدبروا القول، لانه طبعا لما يكون في ناس هم قاعدين يسقفوا للكبير وعاملين حسابهم ان الكبير ايه هيغلب، لما انت بتجد ان الكبير مجادل والحق البين بيرده بسهولة من شدة سفهه ومن شدة حماقته وعناده، العوام اللي هم بيسموهم جهال المشكفار وحمرهم دول بيبقوا قاعدين مش عارفين الدنيا ماشيه منين، بس هم عاملين حسابهم ان يسقفوا لده، فده لما يسقط شيئا فشيئا يعطي فرصه ولو لبعضهم ان ايه ان يتفكر القول ويتدبر فيه. فلو قابلهم الانبياء بناء الامثله اللي فاتت دي، فلو قابلهم الانبياء بغلظه لنفرت طباعهم وانصرفت عقولهم عن التسديد لما قالوا والتدبر لما جاءوا به الرسل من البينات، فلم تتضح لهم المحجة، فلم تتضح لهم المحجة ولم تقم عليهم الحجة. يعني لو حصل غلظة في الكلام وحصل غلظة في المواجهة إلا يحصل مش هيبقى فيه فرصة للتفكر أساسا. وشاهدوا هذه الحالة قوله تعالى وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. يعني انت لو مع الخصم قلت له يا اخي عيب عليه، اخي اللي انت بتقوله ده كلام محدش يعني بقى يتنشفش، فانت بالتالي ما خدوش فرصة انه ايه. هذا مأخوذ من كتاب الاستخراج الجدال من القرآن لابن الحنبلي. وبالتالي بالنسبة لامر الدعوة يا اخوان نحن مطالبون بان نبذل ما في وسعنا من اجل الدعوة خاصة الى التوحيد، وهذا يتطلب منا ايه تعلم العقيدة، فهم تعلمها علما وليس اخذها كموعظة، لان العلم بها يعطينا سبيل الدعوة بالحكمة ويعطينا سبيل الدعوة بالموعظة ويعطينا قوة في الايه في المجادلة، صح، لان غالب الجدال بيكون في ايه في العقائد، صح. يعني انت ما تكلمش النصارى في انه ايه انتوا بتصلوا ازاي، لا يا خايبين ده احنا بنصلي بوضوء، انتوا بتصلوا من غير كذا، كلام ما بيكونش في كده اطلاقا، كلام بيكون في مسألة الله واحد محمد رسول، انتوا تنكروا رسالته، لا هو رسول كده. فطبعا دي مسائل ايه يعني، والله ما بضحك، دي مسائل مهمة جدا. انا اذكر لكم موقف حصل معي شخصيا. كان في دكتورة في امريكا وجات مصر هنا، لان هي اصلا منبتها من مصر او اصلا من مصر، كانت شابة صغيرة كده. وبعدين هي جلست مع ناس كتير جدا لانها كانت بتسأل عن الاسلام وكان بتقرأ عن الاسلام كثير. فالمهم كان عندها شبهة في موضوع معين، فاخبروني قالوا ان هي عايز تقعد معاك عشان خاطر الشبهة دي. فاللي حصل ان انا جلست معاه، قالت لي شوف انا قرأت وجلست مع فلان وعلان وعلان، وذكرت لي ناس في مصر وخارج مصر وفي اماكن دول اخرى وكده، وقالت لي انا مقتنع ان القرآن كلام ربنا وان الاسلام ده كويس، بس في حاجة واحدة بس اللي مش قادر اقبلها ولا متصورها، ان محمد رسول انت والسلام. فسبحان الله، بحكي لك على موقف كامل عشان تشوف بس ان انت لازم يكون عندك قوة حجة في التعامل. طبعا انا قلت لها الايات ان محمد رسول، لو قعدت تقرأ مع انها وانها مؤمنة بالقرآن، طيب ما انت لو انت مؤمنة بالقرآن انت مش مؤمنة بالقرآن. قالت لها مؤمنة، لان لو مؤمنة بالقرآن ما كنتش تقول الكلمة دي اصلا، انما انت بتلعبي، يعني انت تلعبي في ذلك، لست مؤمنة بالقرآن. انما الان القرآن اثبت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم في ايات كتير جدا جدا، يبقى بالتالي ايه، يبقى ايماني بالقرآن حيبزني بالدعاء. انا اصلا امنت بالقرآن خلاص، مش هحتاج امن بشيء تاني. انما عشان انا عارف انت مش هتقول انا بالقرآن، مش هكلمك بالقرآن، انا حضرب لك مثلا بسيطا، وانا بقول للتعليم دلوقتي، انا بحكي قصة مش من باب مناقب يعني، عشان بحبش انا احكي عن اي حاجة تخصني اطلاقا، لكن دي فيها تعليم. فكان الكلام ده على فكرة هنا في المركز يعني. فقلت لها انا اسألك سؤال، انت انسانة متعلمة وراقية في تعليمك وكده، والمفروض انك بتفهمي كويس، انا اسألك سؤال، لو تصورنا ان ملك في بلد، ملك لهذه البلد وعنده قوة في حكمه، وحكمه لا يستطيع احد ان يخرج عليه، وقادر تمام القدرة في هذه البلد بحيث ليس بملك ضعيف ولا ملكه ضعيف ولا سيطرته ضعيف، وخرج واحد من الناس كده، جه كده بلطجي وقال انا ابن الملك، مش في وسط الناس وقال ابن الملك، ايه انت متصورة ايه اللي يحصل من الملك ومن الناس؟ هل يعني ايه، قولي لي انت انطباعك. اي طبعا الملك لو عارف ما دام ان هو قادر حقيقي يسجنه يضربه يقتله. طب لما يجي واحد بقى، والملك ده ملك من ربنا سبحانه وتعالى، حتى عندك في النصرانية ان الله فوق المسيح وان هو اللي ملك لهذا الكون، حتى في كتابك انت وعقيدتك، لما يطلع واحد يقول انا رسوله والف ربعمائة سنة ينصروه ويظل يؤيده والناس تبقى عمالة تحارب فيه وهو اللي يغلبه على الناس، يبقى ازاي بقى، هل متخيلة ان ده يبقى ايه؟ حاجة من الاثنين، يا اما ان انت ترى ان الرب اللي ايد الرسول ده مغفل وكده، يبقى انت لا نصرانية ولا يهودية ولا محصلة حاجة خالص، يا اما تؤمني ده رسول، لانه هو مش ممكن يكون ده اللي لو طلع واحد وقال ابن حسن مبارك دلوقتي خمس دقايق هيكون اختفى، لكن ساعتها لسه بقى الطاغوت، الكلام ده من سنين مش من ايام، قبل ما اعتقل يعني. فالمهم راحت وانا مدمعت وقلت لي انت فظيع، كان احد الاخوان اللي موجودين معايا الان حضر القصه دي، والحمد لله استمت. لكن اقصد اقول ان لا يمكن ابدا تستطيع ان تجادل او تعلم او تناظر من امامك الا لما يبقى فيه علم، لان العلم بيعطيك الحجة بيعطيك القوة، وعمر العلم كان محفوظات يعني، انا مش هينفع لو بجادلها او بعلمها مثلا اكون حافظ صور اقولها لها او حافظ احاديث اقولها لها، ولا كأنك تقول شيء، لان هي لا تؤمن بهذا الكلام، هي لم يفتح الله قلبها بعد. لكن مثلا يعني، فمثل هذا الحال او مثل هذه القصة تبين ان انت محتاج ان يكون عندك من الايه، من العلم، بحيث انك تستطيع ان تعلم، خاصة ما يتعلق بعلم الايه، علم العقيدة، لان هذا مطلوب انك تنشره بين الناس، ولانه الداعي من دعا الى العقيدة، وما كل من دعا الى غير العقيدة ما هو الا خادم ومكمل لدعوة العقيدة، لان دعوة العقيدة هي دعوة الدين. يعني انت لو لو لو لو علمت الناس بر الوالدين، لو علمت الناس مثلا يعني الاصلاح بين الجيران، لو علمت الناس تصدق الفقراء واطعام اليتامى، ودون ان تعلمهم عقيدتهم يبقى ما علمتهم شيء. صح؟ لان سيكون عندهم خوارم في العقيدة، خوارم قد تخرم كل هذا البر الذي يصنعونه. واحنا عرفنا في المقدمات اللي خدناها اهمية العقيدة، وانما ان يرجى معها النجاة على اي الاحوال، على اي الاحوال، لكن بغيرها لا يرجى معه النجاة ابدا مهما كان هناك سعي الى الخير. وكان ولذلك يقول الله تعالى قل هذه سبيلي قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين، آية يوسف 108. يعني انت عشان تكون تبع للرسل، احنا قلنا من شوية ان الرسل لا تورث درهما ولا دينارا انما تورث العلم والدعوة. طب انت تريد ان تكون تبعا للرسول ومن اتباع الرسول، طب تبعية الرسول ايه شرطها؟ شرطها انك تكون داعي وان تكون دعوتك على بصير، شرطها انك تكون داعي وان دعوتك تكون على كل من كل من سعى لان يكون داعيا وكان ذلك بشرطها ان هو على بصيرة، بذلك يدخل في حقيقة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم او اتباع سبيل الرسول كما قال تعالى قل هذه سبيلي، وكأنه يشير الى شيء قريب، كأنه يشير للقرآن او يشير للسنة، كأنه يشير تحت قدمه، لان هذا اشارة الى ايه؟ الى قريب. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، يبقى ايه سبيله؟ ادعو الى الله، ها، مشروطة بايه؟ على بصيرة انا ومن اتبعني، انا وسبحان الله وما انا من المشركين. طبعا ده كله قائم، كل ده قائم على ايه؟ على عقيدة وما انا من المشركين. وقال جل وعلا ادعو لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة الى اخر آية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من دل على خير فله مثل اجر فاعله، والحديث رواه مسلم، من دل على خير فله مثل اجر فاعله. وقال لعلي رضي الله عنه لما بعثه الى خيبر، والحديث متفق عليه، قال فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ليه؟ لان انت اساسا طالب ايه بدينك؟ طالب رضا، فهم؟ يبقى من اكبر الكنوز ومن اكبر الغنائم ان يهدي الله بك رجلا واحدا، من اكبر الغنائم ومن اكبر الكنوز، فهم؟ ليه؟ لان كده معناه انك انت كنت على سبيل الرسول وكنت على بصيرة، لانه لن يهتدي الا بالهدى. يعني هو في الحديث هنا ما قالش لان تدعو رجلا واحدا، انما قال ايه؟ لان يهدي الله بك رجلا واحدا. انا ممكن ادعو واحد الى امر بدعي، ممكن ادعوه الى ارجاء، ممكن ادعوه الى تكفير، ممكن ادعوه الى اشياء كثيرة، انما هو قال لان يهدي. والهدى ليس له معاني، ليس له تعريفات، او ليس له اكثر من معنى في الحق، واتباع الحق والهدى واتباع الحق، مفهوم؟ قوله الرابعة الصبر على الأذى فيه، يبقى ده كان الكلام المتعلق بالدعوة إليه، وقد اتعلمنا سويا أو قرأ يعني تفهمنا سويا بعض المسائل المتعلقة بالدعوة، نظرا للأهمية أن نفهم مثل هذه المعاني حتى نكون على بصيرة فيما يتعلق بحقيقة الدعوة، لأن كلمة الدعوة كلمة مجملة، لكن فهم هذه الأمور تعطي أصول وقواعد وبينات، سواء من حيث حقيقة الدعوة، من حيث مقامها، من حيث فضلها وأنها تبلغ مقامات الرضا، ومن حيث مراتبها مفهوم وأساليبها، ومن حيث الأدوات المستعملة أو العلم المستخدم، سواء ما كان حكمة أو ما كان موعظة أو كان جدلا مفهوم. لا هو افهمني، ليس على احد نتيجة، لان ربنا قال انك لتهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، لكن هذا معناه انك اذا بذلت ما يتحقق به ذلك، لان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة وليس معه احد، ده مش معناه ان هو حيخرج من سجل النبوة بناء على انه ما دعاش حد، انما نحن نقول لقد هداهم ولكنهم لم يهتدوا، كما قال تعالى واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فهم؟ يعني انت لو فعلت ما يهتدي بأمة حتى ولم يهتدي منهم احد تؤجر، لانك فعلت ما يلزمك، لان الله لا يؤخذك على ما في يده او على ما بيده او على ما لا يكون الا من فعله، انما يؤخذك على ما يكون من فعلك، كما قال لابراهيم عليك الاذان وعلينا البلاغ، فهم؟ الله عز وجل اثبت للنبي هداية ونفى عنه هداية، اثبت له هداية البيان والارشاد والتعليم والدعوة الى الحق، فقال انك لتهدي الى صراط مستقيم، مفهوم؟ ونفى عنه الهداية التي هي توفيق القلوب للعمل بالحق ودخول الهدى للقلوب، فقال انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، مفهوم؟ فيبقى اذا ده مش معناه ان واقف على نتائج، انما واقف على سعيك، وسعيك هذا مربوط بالله. انا ليه كلمنا في حكاية فضل الدعوة ومراتبها وما يتعلق بالمسائل التي ذكرتها، ما انا كان ممكن يدعو الى الله سطرين او سطر ونص ونقنع لبعضها، انما لانه انت من باب النداء هو المطلب اللي ينبغي نسعى عليه جميعا كل بحسبه ولو بكلمة، لازم يكون بناء على الضوابط الشرعية، مش كده؟ لانه من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو، فاحنا عايزين دلوقتي نتعامل مع الموضوع بشرعية. طب كيف نتعامل مع الموضوع بشرعية؟ نفهم يعني ايه دعوة، نفهم ايه الدعوة، ايه هي، لان هل الكلام ده كان مستوعب؟ انا ما كانش مستوعب الا اذا كان عارف حد منكم قبل كده، فكله مش مستوعب، يبقى لابد من حتى افهم يعني ايه دعوة وابقى مستوعب ده كذا وده كذا وانا محتاج اتزود بكذا عشان ده يناسبه كذا وده وهكذا. الرابعة الصبر على الاذى هو مقام الصبر. طبعا كل ده مأخوذ من الصورة، يعني كل المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله سواء كان في المعامل بالإيمان الإيمان بالله ونبيه والإسلام، معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة الإسلام، ها، والعمل بذلك والدعوة إليه والصبر عليه، كل ده مأخوذ منين؟ من سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولذلك هو اورد بعدما اورد السورة اورد قول الشافعي رحمه الله، قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى لو ما انزل الله حجة على خلقه الا هذه السورة لكفتهم، لو ما انزل الله حجة على خلقه الا هذه السورة لكفتهم، مفهومة؟ يعني ايه؟ يعني بلاش مع التليفون عشان ان هذه السورة اشتملت على كل ما يحتاجه الانسان في دينه، سواء من جهة ما يؤمن به وما يعمل به وما يدعى اليه وما يلزم العبد حال الاذى او حال ما يصيبه في سبيل الله عز وجل. وده كل الدين، وده كل الدين. اي ايه هتلاقيها متعلقه اما فيما يتعلق بما تؤمن به، او فيما يتعلق بما تعمل به، ها، او حظا على ان تبلغ وتدعو، ها، او حظا على انك انت تصبر اما على التكليف واما على ما اصابك. مفهوم؟ عشان كده قال لو ما انزل الله حجة على خلقه لهذه السورة لكفتهم. طبعا مش معناه انه بقية القرآن نزل زيادة، حاشا وكلا، ولا يمكن ان يكون هذا المعنى، انما من باب بيان ما في هذه السورة من اعجاز، اعجاز يتجلى في قلة كلمات وكثرة معاني تشمل الدين كله. يعني الكلام متعلق مش ان هذه السورة اغنت عن بقية القرآن، فلا يغني القرآن بعضه عن بعض، وكلنا مفتقرون ومحتاجون الى كل حرف من القرآن، فهم؟ لان ده من باب الهدى واعطاء ما نحتاجه وتنزيل ما نفتقر اليه هداية ونورا. ففيش في القرآن زيادة ولا شيء يستغنى به عن شيء، انما هذا الكلام لما يقال في حق آية او في حق سورة فهذا من باب ايه؟ ها؟ من باب تعظيم شأنها ومعانيها، وانها مع قلة كلماتها حوت معاني كثيرة. عشان بس محدش يعني يا اما يقرأها كده ملهاش لازمة عنده، يا اما يقف عندها وقوفا يبطل بها حق. لان الانسان لما بيفهمش الشيء ممكن الفهم السقيم يبطل، وكم من عائب قولا صحيحا وافته من الفهم السقيم. دي نقطة مهمة، يعني ياما حق عور بسبب ايه؟ سوء الفهم، مش بسبب ان هو نفسه في عورة، انما بسبب اللي ما بيفهمش، فلما بيفهمش بيعور كل حاجة. مفهوم؟ وتواصوا بالحق، طبعا اللي هو الدعوة، صح؟ الحق ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، الحق ما جاء به الرسول. بس انا هقف عند كلمة الحق بس حاجة بسيطة. ليه؟ التواصل هو الدعوة، والكلام بتاع الدعوة اللي احنا فرغنا منه في الكلام السابق. لكن هنا قال وتواصل بالحق، ولا تواصل بالاسلام بالحق. سمى الدين الاسلام، يعني سمى الاسلام الحق، وسمى الدين الحق، وسمى كل تعليم الدين عقيدة وشريعة الايه؟ الحق. لانه هو ده وصف في القرآن ثابت، فهم؟ لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ايه؟ حق. طيب الحق يتعدد، الحق لا يتعدد، وهو واحد. فاذا تواصوا بالحق، يعني تواصوا جميع دعواتهم تبقى دعوة ايه؟ واحدة. جميع دعوة الرسل، جميع دعوة اتباع الرسل، جميع دعوة اتباع محمد صلى الله عليه وسلم هتبقى واحدة، مادام هي للايه؟ امتى تختلف؟ اذا دخلها باطل. مش فاهمين يعني لو ظلت الدعوة على ما دعا اليه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي لغاية وقتنا هذا، هتلاقي نفس الكلام اللي احنا بنقوله قاله ابو بكر وعمر. طب ليه بقى في اختلاف؟ لانه دخل الباطل على الحق، تسرب اليه باطل وقبله الناس ودعوا اليه، فهم؟ فبالتالي ظهر الايه؟ ظهر الاختلاف وتعددت الاقوال. وليس هذا معناه ان الحق متعدد، احنا متفقين على ان الحق واحد. وما تقوله انت من الحق النهاردة في هذه الساعة سيكون بالضرورة مثل ما قال ابو بكر رضي الله عنه من 1400 سنة او اكثر في نفس المسألة. لابد، لانه هو تكلم بالحق وانت تتكلم بالحق، والحق واحد لا يتعدد، فهيتضح الايه؟ هيتحد المخرج، صح؟ لكن نحن نرى اختلاف وتعدد اقوال وتعدد دعوات، طبعا ممكن واحد يقول لي طب ما في اختلاف في المذاهب الفقهيه. الاختلاف في الفقه، الاختلاف في الفقه الذي مبني على اصول معتبره كما وقع في زمن الصحابه، هذا لا يعد تعدد في الحق، بل هو حق واحد او وجوه لحق واحد، او وجوه لحق واحد. لكن لما بيطلق الحق على العموم بيرد به العقائد قبل ما يرد به الايه، قبل ما يرد به الاعمال او الشرائع. يعني لما نقول ادعو على سبيل ربك بالحكمة وكذا وكذا وكذا، يبقى في العقائد قبل اي حاجة. لو اشتغلان الشرائع ما بقاش اليها، كان بتكلم على الاصل، مفهوم؟ لما يقال وتواصل بالحق، يبقى الحق هنا كل الدين، بس خاصة ما يكون فيه قولا واحدا، وهو الايه؟ العقائد، مفهوم؟ يبقى لا يتسرب الى الحق الاختلاف الا اذا تسرب اليه الباطل. خد بالك من دي كويس. ها؟ لا يتعدد، لا يختلف القول بالحق الا اذا تسرب اليه الباطل. لانه ما نتكلم فيه في العقيدة الان بالحق، ما لم يكن فيه خطأ، ما لم يكن فيه باطل، هيكون بالضرورة وكلام ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، بالضرورة مش احتمال، مفهوما؟ بالضرورة لابد يكون هو نفس الكلام. الله اكبر الله اكبر. وبالتالي فالحق هو الدعوة الى العقيدة، الدعوة الى تصحيح العقيدة. يعني اما ادعوك الى العقيدة اصلا كما يكون نصراني او يهودي اسلم لا يعرف شيء، او مسلم دخلت عليه اباطيل فيدعى الى ايه؟ الى تصحيح العقيدة. يعني احنا بنتعلم عقيدة اما اننا لم نعرفها من قبل بيبقى دعوة الى العقيدة، واما اننا نعرف بعض الاشياء لكن فيها بعض الدغل او فيها بعض الشوائب يبقى نوع من التصحيح. ها؟ او تصحيح العبادات، او تصحيح التقيد بالشريعة في العبادات والاحكام وكل شؤون الحياة، لان الدين يشمل الكل، يعني السياسة والاقتصاد والاجتماع كلها شرائع للاسلام، فيها تشريعات وفت بها ها واستوعبتها تم كاملة. ثم اذا تواصوا بالحق كان لابد في نفس الوقت ان يتواصوا، ومعنى تواصوا يعني يوصل بعض البعض، ومعنى تواصوا يعني يوصل بعض البعض. وطبعا اول ما يوصي من؟ نفسه، صح؟ اول ما يوصي، يعني لو عايز اتواصل بالحق اول ما يوصي مين؟ مش كده؟ صح ولا لا؟ ولو عايز امر انسان بالصبر يبقى اول واحد امره انا. وتواصل بالحق وتواصل بالصبر اللهم صل على محمد وعلى محمد انك حميد مجيد. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وان يدعون هذه الدعوة العامة الشاملة، ويحاول ان يتقيد الناس بالدين الاسلامي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقيدتهم وفي عبادتهم وفي معاملتهم وفي سياساتهم واقتصادهم واجتماعهم، يعني في الدين كله وفي كل الشقاوئ وفي كل شؤون الحياة. لابد لمن يدعو الى ذلك، ولابد لمن يدعو الناس الى الربط بالاسلام كما ترى الان. مجرد انك انت ترفع امل، حتى مش تنفيذ، امل رفع راية الشريعة او امل تحكيم القرآن، وتتكلم في ذلك، حتى لو تتكلم زي ما يقولوا في سرك كده او في عبك بينك وبين اخيك، الا وتقوم قائمة اعداء الاسلام، وتقوم قائمة المتربصون، وتقوم اتباع الشهوات، تقوم لهم قائمة وكأننا نجرم الجريمة التي لا تغتفر. ليه؟ لان هذا هو الحقد، وبالتالي امرنا بالصبر. وصف الله لنا الايذاء الذي نتعرض له، وبين لنا ان المنافقين ها لو خرجوا فينا ما زادونا الا خبالة، وانهم سيوضعوا خلالنا ويبغوننا الفتنة وكذا وكذا. ثم قال سبحانه وتعالى: وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فلازم دي نقطة برضو احب اقولها يا اخوان، انه الان هتسمع مثلا سب في القرآن، بعض الناس تنقل لك اخبار مش عارف مين بيحرق القرآن، ما هي الا احقاد، وما هي الا يعني نوع اغاظة شديدة جدا، ونوع بغضاء بدت في الافواه وفي الالسن وفي الايدي وفي التصرفات والتشنجات. اصبر واتقي، ولا تنظر لهذه الاشياء ما دمت لم يكن لك يد بعد، حتى اذا صار جعل الله لك يد تستطيع ان تقطع بها كل باطل وان تمنع بها كل فساد يلزمك. انما عندما لم يكن لك يد، اذا حاولت ان تستعمل يدا ليست لك، سيكون ذلك مؤخرا لايجاد اليد الحقيقية لك. الواحد لو انا دلوقتي مش عاجز امسك واحد اضربه اقتله، حتى لو كان مثلا مسك المصحف قتله، مش عاجز اعمل كده، لكن ده ممكن جدا يوصمنا جميعا بان احنا قتل. شوف، لمجرد ان واحد يعني كان استشعر المعارف قريته في الصعيد ان رجل يأتي بالنساء ويزني بهن جهارا، او فعل ذلك في امرأة وعلم ذلك جهارا منه، يعني ادبه او ضربه او تعدى عليه من باب ان هو يعني صعيدي ما يقبلش الكلام ده، قطع له ودنه ولا عمل فيه حاجة ولا كاله علقة. الدنيا قامت ولم تقعد حتى وقتنا هذا، بالرغم اننا لم نصل لنا يد بعد، لمجرد ان احنا نقول الشريعة. وما ذلك الا غيظ لما في القلوب. يبقى الحل اما الفض اسل هذا الحال، واحنا ليس لنا يد بعد. وان تصبروا وتتقوا، فاحنا نصبر. هتسمع واحد بيستهزئ بي انا شخصيا، لو فرضنا ان اسمه بلغوا، زي ممكن يستهزئ بعموم الناس دلوقتي السلفية او غيرها، ممكن اذا بلغوا بعض الاسماء يروح برضو مستهزئ بهم، فهم زي ما بلغهم بعض الاسماء لشهرتها، فبدأوا ايه يلمزون عليهم وينالون منهم. ايضا الصبر الى ان يأذن الله عز وجل باليد، لان هم بيقولك احنا، انا اعتقد يعني ان هم من كتر ما عندهم من بغضاء وحقد شديد وغير على الشهوات وغير على المنكرات، مش غير على المعروف ولا غير على الحق، غير على المنكرات، يعني فهم، يعني كأنهم يقولك طب وبعدين تعزين شريعة، ما الرقصات يروحوا فين؟ طب ما الفنانات يروحوا فين؟ طب ما هنعيش ازاي؟ يعني كأنه هو يعني ايه، يعني يطلب المنكر، يطلب كما قال تعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. مش ان تميلوا بس، ميلا عظيما. ان تميلوا دي مصيبة، ميلا على المصدرية يعني ملت تجيبوا اخركم في الميل، وبعدين يبقى عظيم من شدة حدوثه ومن انتشاره، يبقى يعني كأن الدنيا ما فيهاش الا الميل، نعوذ بالله من ذلك. فإن فأي إنسان حيطلب الحق ويتواصى به ويدعو إليه ويعلمه زي ما حصل لما كان الإنسان واحد يقول كلمة حق، أنا عمري ما كنت بقول اضربه ولا كسره ولا فرقع ولا اضرب ولا اعمل ولا سوي، لكن كنت بحاول اقول كلمة الحق، يسجن ويعتقل ويعذب ويفعل وسنين وكذا وكذا. ليه؟ لمجرد ان يقول كلمة الحق، لان دي سنة ربانية، لان ده امر مفعول. قال الله ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، يعني دي مش حاجة مش منهم، هو ربنا سبحانه وتعالى نظم الكون على ذلك. اللي يقول الحق يعاده، فهم؟ اول ما ذهبت خديجة بمحمد صلى الله عليه وسلم الى قريبها ورقة بن نوفل، فقال له ليتني كنت جبعا يوم يخرجك قومك. قال او مخرجيهم، طب لين عملت ايه؟ هيخرجوني ليه؟ عشان ايه؟ ده انا يعني بعملهم احسن معاملة وبالطيب وباللين وبالراحة، وحتى بعد الاسلام الموضوع هيزيد اخلاق ما ترى هيخرجوني ليه؟ يعني هو مش وكأنه يعني يستعرض الامر على ما في نيته، ان انا عمري ما فكرت يعني انا ترتب لهم ضرب ولا مرتب لهم تفجيرات ولا مرتب لهم فرقعه ولا مرتب، ده مش مرتب حاجه ابدا، طب ليه هيخرجوني ليه؟ فشوف جت الاجابه بقى من صاحب علم الى من لم يصر بعد صاحب علم في اول الدعوه، قال له ما جاء رجل بما جئت به الا ايه؟ عاداه قومه. هو كده الواحد لما يتعلم الكلام ده كعقيدة، انا لما اتكلم الحق لازم اطلعوا كده سلفية واللي بيقولوا وسين وصاد وعين ولام، ولو بلاهم اسمي يروح عيدين برضو فلان الفلاني، زي ما كان بيحصل قبل كده بالنسبة لجنودهم او للدعاء المتكلمين باسمهم او دعاة الطواغيت او دعاة السلاطين اللي بيتكلمون بما يروق لهم، كان برضو لما تأتي اسمائنا عندهم يذكروها بكل سوء. هو كده، فدي سنة ربانية موجودة مش خاصة بينا احنا، مش خاصة مثلا بمصر ولا بالمذيعين بتوع مصر ولا بالتلفزيون والراديو، بس كله اي في اي وقت. طب ما احنا نعمل ايه؟ احنا ربنا لما يتركنا سودا وهملا، احنا كل خطوة كل سكنة الناس بتيجي تقول هنعمل ايه؟ طب وبعدين؟ عايزين نعمل احزاب، عايزين نعمل مش عارف ايه، عايزين كأن الامر كأن احنا كمسلمين ملناش سبيل، احنا كده غنم سايبة ملناش. لا ده بالعكس، احنا عندنا كل شيء مرسوم وكل شيء محسوم وكل حالة لها حلها. كل القرآن والسنة لما تركوا شيء، حالة ما تكون في كذا، حالة ما يكون في كذا، حالة كذا، حالة كله. انما احنا مشكلتنا ايه؟ ولكنكم قوم تستعجلون. واللي ما بيعرفش بيقعد يفكر بقى ان هو يرسم طريق لنفسه، احنا بقى نعمل لنا حاجة بدل ما نقعد. لا، هذا اللي اقصده. لكن انت المهم ان دايما يبقى كل ولاءك لدينك، تبقى دايما عندك غير على الحق، عشان لما تلزم بالحق بسرعة تقبله. يعني لما ينادى في الناس بامر شرعي ما يقولش يقول انا مش اخوان، انا مش سلفي، انا مش اسكندرية، انا مش القاهرة، انا مش عارف مش منين، انا منين. لا، هو ده شرعي ولا مش شرعي، هو ده كده. ان شرعي يبقى يلزم المسلمين جميعا، لان الشرع مش خاص بتوع اسكندرية ولا خاص بتوع القاهرة ولا خاص بتوع الصعيد ولا ده، الشرع ده خاص بالمسلمين، صح ولا لا؟ يبقى لو شرعي هو ده كده. اما اذا كان حزبي او طائفي يبقى ايه؟ انا اذا كنت منهم يبقى خديك انت معاهم، اديك سارح معاهم، مش معاهم خلاص يبقى مش هيلزمك، لان ده امر طائفي. قررنا مثلا نكرس الشارع، ممكن او ممكن لا، انما قررنا باسم الدين بامر الشرع بامر الدين نعمل كذا، مفيش حاجة اسمها ممكن او ممكن لا، لان الاصل في الامور دي انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله يحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. دي واضحه مفهومه جدا، يعني مفيش فيها مساله كده، فاهم ولا لا؟ انما كان قول المؤمنين. وفي الايه الثانيه ايه؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم، انما ممكن في معسكر للاخوان بكره مش هروح مش مشكله، لا. يعني فاهم؟ انما امر شرعي ما ينفعش تقول لي مش هروح، مش تروح ايه وانت ايه؟ انت بتتفلت من دينك، ودي خسارتك انت وضياعك انت. عشان كده بنقول لازم تكون بين المسلمين قوه ولحمه في كل ما هو شرعي. يعني وده طبعا نعرفه منين؟ من مشايخنا. ربنا جعل اهل هدى واهل خير، يعني فاهم؟ بالذات لما يتفقوا، يعني مش مثلا واحد كده لوحده تطلع كده فكره في نافوخ هو لوحده اللي يقول حاجه لوحده والناس كلها مخلفه، لا مش هنروح معاه. لان ما مش معقول تبقى يعني ترك الله عز وجل كل دعاة الخير يبقوا غفلة واحد بس يتنبأ. اكيد لو هو حتى نطق بالحق هما يتنبأوا لانه نطق بالحق فايه فيصدقوا على حق، صح ولا لا؟ ومش شرط ان الحق ده لازم انا اللي اقوله، ما قلتوش انا لا مش هروح يا عم مش هلعب. هو ده ايه؟ وانت هو شغل المنافقين شغل المؤمنين انت يهمك ازار الحق حتى لو الناس كلها ما عرفتكش، حتى لو الناس كلها ما تعرفش مين فلان، انت كل املك وكل غيرتك ازار الحق. انما كل غنى انا ازهر ده وفي كل حتة انا، لا يبقى مش احق ده اللي بقت تضخم انا عندك وبقت عايزة ظهورك الشخص. فدي نقطة مهمة. فيبقى لابد من التواصي بالحق، لابد دي مفيش فيه. وتبقى فاهم ان طالما تواصل بالحق يبقى حقوق ذا، وبالتالي تحتاج للايه؟ للصبر. احنا قلنا الازاية رضاها حاجتين، ان كان لك يد فتدفع، صح؟ لو ليا يد ادفع، لو ابني ضايقني ممكن اربيه، لو زوجتي ضايقتني ممكن اربيها فهم واعلمها والا اطلقها، في يد اهو. ها انما لما يكون التلفزيون بيأذيني هعمل ايه بقى؟ هرسم التلفزيون واقعد اشخبط عليه في الحيطه؟ لا، يعني قصدي اقول لك يبقى وان تصبروا، يبقى جعل الله لكل مقام ايه؟ مقام، لكل مقام مقام، المقام ده منهم هو مقال ومنهم هو فعل، صح؟ ومنه الاثنين. ما احنا اول واحد كل يجي له فرصه هنا ولا هنا ولا في الفضائيات بيقول الحق بيقعد جدا، وانا بقول لهم انا ما جيتش الاماكن دي فضائيات ده انا بكرهها اصلا، انا ما جيتهاش الا بشرط، طالما على شرطي اروح اقعد بقى انا ايه اقول بقى اللي عندي كله. يمكن واحد ترقع وداله كلمه ولا كده ولا كده يكون متغاظ ولا بتاع، يمكن اهو، بس المهم فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين بس. انما مش مساله ان انت تبقى عايز بقى ده او ده، لا، لازم تكون حريص على انك تدعو الى الحق. ومن اراد الدعوه للحق لابد من تعلمه، مش احنا الكلام ده خدناه في الدعوه؟ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما امرك بالتواصي بالصبر في القران في مواطن كتير جدا جدا جدا زي ما هنشوف الكلام على الصبر، الا انه سبحانه وتعالى سر بديع طمأنك بمعيته وطمأنك بانه اللي هيحصل منه في الايه كل اللي هيعملوه هيقعد يفرقعه. طب نكمل بعد الصلاه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. مين اللي شد دي كده؟ ها؟ لا لا لا لا مش كده اصلا. الاحلام تحاول تبدا على الواقع الحضاره؟ ها؟ طب يلا بس عشان الوقت يبقى. ماشي؟ انت دلوقتي هو دلوقتي؟ ان لا لا لا لا مش كده مفيش حاجة. أبينا من ربك. يلا يلا عشان لا مفيش بحث خلاص خلاص. ربنا يبارك فيك ومبدأ على الكل والله. مفيش حاجة هتعوض في فلوس تانية ودرجات تانية. مفيش حاجة. ما تقلقش لا. الموضوع سهل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة للبحوث الناس يعني واخد الامر بحساسية او احنا قلنا ان هي مسألة مبدأ، والمبدأ ده مفيهوش فيه زعل مع حد ولا في حد، وانه دي من باب ان احنا كلنا بنتعامل على حسب الايه اللي احنا يعني حسب المبدأ اللي ساري علينا كلنا. فالموضوع ما فيش فيه مشكلة، واللي فاتوا حاجة النوبة ده حيجي ان شاء الله حيكملها النوبة الجاية، يعني مش هتبقى اخر مرة بالنسبة له يعني. ما حدش يعني ايه حاجة تانية، انه بالنسبة لتدريج البحوث البحث بيتدرج على اربع حاجات، بيبقى درجتين، النظام والتنسيق بياخدوا درجة، وبتكتب حتى عاجلك البحث تلاقي مكتوب من 10 هي، ومحتوى البحث على حسب هل هو من فهمك، هل هو نقل، هل هو مختصر من الجزء المملة، هل انت حطيت من الشرح مع النقل، على اساس هتلاقي واحد واخد 50 واحد واخد 80، ونفس الكلام يعني نفس الان خصائص العقيدة فرق من رمان العقيدة، بس واحد عشان برضو الايه لما يجي لك البحث هتبقى انت فاهم التقييم مبني ازاي. لا، التقييم الاعلى بيبقى على المحتوى ككل، يعني انا بقرأ يعني مثلا انا فرض ان انا قرأت خصائص العقيدة فلقيت اللي بيكتب كتب العناوين بس فقط لا غير اللي هي كده، ولقيت واحد تاني كتب العنوان وكتب شيء من فهمه اللي هو اللي انا شرحته له يعني، ولقيت واحد كتب كده والورقة معاش بعضكو عندكو عنده الورقة الموجودة على الموقع فكتب زيها كده ايه كلمتين، طبعا ده الخمس ورقات دول هم كده، هو دي الميزة، هي دي الميزة، هو ده الشغل، هو ده الشغل. اول مرة لازم تجيب 20% لازم كده تبقى انت بطل. هيتوزع عليك البحث بعد اسبوع او اتنين، يعني الاخوات خلص البحث بتاعهم خلص تقريبا، هيبقى فاضل المجموعات كنت ان شاء الله تصحح بس انا بفهمك على اساس ايه كل ما واحد هياخد الورق يقعد يقول لي ده ايه، لا ده مش ازاي، ده انا كتبت، ده انا معنا كاتب صح، كله كاتب صح، مش حد كاتب غلط، لان الغلط بياخد صفر كامل يعني ما بيقاش حتى عنده اي درجة الحاجة. ليه؟ لان ده ورق موجود في ايديك، يعني ده مش انت بتعملش بحث من مراجع، بس هي الفكرة كلها نوع من التدريب على انك ازاي تتعامل مع المعلومة. فلازم مرة واثنين وثلاثة واربعة. فاكي احنا الاستعجال عندنا جديد، كل واحد اللي بيحب يقولك تعرف تنط دي، يقول له اه انا اجيبها من نطة واحدة لغاية ما يقع الرقبته الكسر وبرضه عايز يجيبها من نطة واحدة، لا ممكن مرة واثنين، لان اي نطة لازم تتدرب صح. بس فيعني عايز اقول بس عشان ايه تبقى المسألة مفهومة يعني. طب نكمل جزء بس فيما بقي من وقت عشان وقت ضاق علينا. قلنا انه الانسان اذا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ان الانسان اذا توصى بالحق وهذا لازم له فانه لابد مبتلى، وبالتالي يحتاج الى الايه التواصل الصبر. وقلنا ان الله عز وجل امرنا بالصبر في مواطن عدة في كتابه، وان الصبر هو زاد المؤمنين، وزي ما هنعرف الكلام ان الصبر ده هو وقود الايمان، وانه سبب عدم الايمان هو عدم الصبر، وانه في خدان شرعي فهم او زواج شرعي ما بين الايمان والصبر، وكل ما على الصبر على الايمان، كل ما على الصبر على الايمان، وكل ما قل الصبر قل الايمان حتى يكاد يصل الانسان للكفر فهم. وان الكافر كافر بسبب عدم صبره، وان من على ايمانه على بسبب علوه في الايه في الصبر. ولذلك كما قلت اخر كلام كنت بقوله ان الله عز وجل لما امرنا بالصبر عند وجود ما يضرنا وعند وجود ما يؤذينا بشرنا بمعيته وبشرنا بلطفه وبشرنا بانه سبحانه وتعالى محيط بما يعمل اعداؤنا، وبشرنا بانه سبحانه وتعالى ليس تاركنا لهم، وبالتالي نحن ينبغي ان نستمد قوتنا من حاجتين، من معية الله اولا، ومن صبرنا او من ايماننا او من تقوانا، يعني نحن نستمد قوتنا من معية الله ومن ديننا، ملناش قوة تالتة يعني. حتى القوة الاخرى قال الله عز وجل وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن ركاب الخير ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله، ترهبون مجرد ارهاب وليس يعني قهر، عارف انت زي ما بيقولوا ايه، واحد تشغله بحاجه. امال حياتي منين النصر؟ من الله عز وجل. يعني كل ما تاتيه من قوه، وكل ما تؤتاه من قوه، وكل ما، بالمناسبه معانا اخ هنا اتصل بي ان والده توفي، فنسال الله عز وجل ان يتغمده برحمته، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله، اللهم اخلفه خيرا في اهله وولده، اللهم يا رب اعمله بجودك واعف عنه، اللهم يا رب اسكنه فسيح جنتك، تجاوز عن سيئاته، اعمله بجودك واعف عنه، اللهم اغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد، وباعد بينه وبين خطاياه كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم يا رب نسألك ان تلهم اهله واولاده الصبر والسلوان، وتربط على قلوبهم بما تربط به على قلوب عبادك الصالحين. اللهم لا تفتنا بعده، ولا تحرمنا اجره، واغفر لنا وله، والحقنا بهم على خير. ولذلك كان اعظم الناس بلاء الانبياء، بناء على قوة دينهم المقتضية لقوة صبرهم، بناء على قوة دينهم المقتضية لقوة صبرهم، فهم؟ وان هذا الابتلاء لا يكون للاهلاك ولا يكون للاضرار، انما يكون لرفع الدرجات، وان البلاء على قوة الدين، لان قوة الدين تمنع الانسان من الهلكة مع البلاء، لان الله لو ابتلى الضعيف بالقوة ابتلاء شديدا اهلكه. يعني الله عز وجل يبتلي الجدار المتين بما تناسب مع متانته، ويبتلي الجدار الضعيف بما تناسب مع ضعفه، وهذا لانه حكيم عليم سبحانه وتعالى، ولانه لطيف لما يشاء، ان ربي لطيف لما يشاء سبحانه وتعالى. الصبر، اكتب بقى الصبر، ورد في ايات كثيرة من القرآن ما يتعلق به، ورد في ايات كثيرة من القرآن ما يتعلق به. من ذلك قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين امنوا اتقوا ربكم، للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة وارض الله واسعة انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، اي الزمر، وهذه الاية فيما يتعلق باجر الصابرين، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، وليس هناك عمل وعد الله عليه بالاجر بغير حساب الا الصبر وما كان على شاكلته. وما الذي على شاكلة الصبر؟ الصيام. ولذلك في الحديث ان تصوم شهر الصبر، سماه شهر الصبر، اللي هو شهر الايه؟ الصوم. مفهوم؟ الشيء الوحيد اللي ربنا سبحانه وتعالى اثبت له الاجر بلا حساب هو الصبر. وقال تعالى: وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا. طبعا دي قاعدة معروفة، لمن امن وعمل صالحا هو ده الثواب، وهو ده موطن الخير، وهو ده موطن الايه؟ التحاسد، وموطن الترابط. مفهوم؟ ولا يلقاها الا الصابرون. لا يمكن ان يبلغ الانسان مقام الايمان والعمل الصالح الا بحسب الصبر، وهذا يعني ان الايمان بحسب الصبر. ولذلك في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الصبر شطر الايمان، واليقين الايمان كله. الصبر شطر الايمان، الصبر شطر الايمان، واليقين الايمان كله. وهذه الآية القصص 80. وقال تعالى: الا الذين صبروا وعملوا الصالحات. ده الوحيد اللي يوضع بدل الايمان الصبر، في نفس الموطن تماما. مش ان الايمان، ايمان يسمي هدى وسمي بر، فهم؟ وسمي تقى، انما لما يجي في نفس الموطن بالضبط كأنه بالمقاس، الصبر هو الوحيد اللي بيجي مكانه. ليه؟ لان هو الصبر به الايمان، وبغير صبر ما فيش ايمان. يعني كل الايات قبل كده يمكن لاحظناها في الايات في الايه؟ الذين امنوا وعملوا الصالحات. امنوا وعملوا الصالحات، بانهم امنوا وعملوا الصالحات، مش كده؟ شوف هنا قال: الا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفرة واجر كبير. طب فين هنا ذكر الايمان اللي هو الصبر؟ ما هو مفيش، ما هو الايه هنا ذكرت المقام او ذكرت العمل، مفهوم يا اخوان؟ ايه 11 وقال تعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. طب ما الصبر هنا عمل عظيم جدا، فاهم؟ وضعوا برضو موطن الايمان، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة. واحنا عارفين ان الصلاة دايما تجمع مع الايمان لانها اعلى ما في الاعمال الصالحة الجريحية، اعلى ما في الاعمال الصالحة الجريحية هي الصلاة. احنا عندنا الاعمال ثلاثة انواع، اعمال مالية محضة، واعمال جارحية محضة، واعمال مشتركة. اما الاعمال المالية المحضة كالصدقة والزكاة، او الزكاة والصدقة، هي الصدقة لان باسمها في الشرع الصدقة. واما الاعمال البدنية المحضة كالصلاة، واما الاعمال المشتركة كالحج والجهاد، يكون بالمال والايه والجارحة، مفهوم؟ ودائما يعطف اي منهم على الايمان. فهنا قال والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، يعني كان ايمانهم بعقيدة، كان ايمانهم بلا شرك، واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم. يبقى جعل الصبر مكان ايه؟ مكان الايمان، لانه عطف عليه الايه؟ الصلاة والصدقة. والذين صبروا يعني والذين امنوا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنات السيئة اولئك لهم عقبى الدار. الرعد 22. وقال تعالى، دي امثلة مما جاء في القرآن فيما يتعلق بمعاني، بس انا اختار اياتكم دي تدي معنى كذا ودي عشان تفهم قيمة الصبر وحقيقة الصبر، وان التواصي بالصبر ليس تواصي بفضيلة، يرحمك الله، ان التواصي بالصبر ليس تواصي بفضيلة او مندوب من العمل او نافلة من الامر، بل هو من اركن الاركان فيما يتعلق بالايمان وصلاح الدين. افهم الكلام ده كويس عشان ما تفهمش التواصي بالصبر ده خسبر. انا ما عنديش صبر، ما عندك صبر ما عندكش ايمان، ما عندك صبر ما فيش دين. كلمة دي ما يقولهاش الا كافر، انت مش اللي يقولها كفر، بس الكلمة دي لا يقولها الا كافر. فالمفروض المؤمن ما يقولهاش، ما دام هذا يعني لما يكون كلام لا يخرج الا من كافر يبقى لا صح ان يتكلم به ايه؟ مؤمن. قال تعالى وما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. طبعا هي نفس الموطن ده في ايات اخرى الذين امنوا، لانه هنا زي ما قلت نفس الموطن. ولنجزين، لو شلت صبر وحطيت امنوا يبقى المعنى هو نفس المعنى، ولنجزين الذين امنوا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون من باب الايمان والعمل، مفهوم؟ هنا قال ايه؟ ولنجزين الذين صبروا، اية النحل 96. وقال عز من قائل وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون. ولذلك يقال بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، مفهوم؟ يعني انت تبقى قدوة كلما كان عندك صبر ويقين. ليه بقى يا اولاد؟ لان الصبر هو الباعث على زيادة الإيمان، واليقين هو الذي يمنع الانسان من الشك والريب والتردد فلا يبدل ولا يغير. ما ينفعش قدوة، ما ينفعش قدوة ولا امام يبقى من جهة ايمانه ضعيف فحاله سيء، ومن جهة متردد يبدل ويغير، هل بيبقى قدوة؟ لا يمكن ينفع يبقى امام، لان الامام ده لابد ان يكون على رأس الصف، والصف فيه خير كتير، صف المسلمين الاصل انه فيه خير كتير، فيبقى اللي على رأسه اخيرهم، فهم؟ طيب الاخير ده لازم يكون رقم واحد ايمانه عالي، فده بالصبر. رقم اتنين لا يبدل ولا يغير، ما يبقاش عنده الشبهة كده تخليه يتطوح، وده لا يكون الا باليقين. الصبر قوة ايمان، واليقين قوة ايه؟ واليقين قوة ايه؟ قوة ثبات، قوة ثبات، لان انت ممكن يبقى عندك ايمان بس ما تثبتش. عشان كده ربنا علمنا، عشان كده يا اخواننا لازم نفهم حاجة، انه بالنسبة للايمان او بالنسبة للدين هما اثنتان ليست واحدة. دايما اردد العبارة دي، لا طالما ارددها خطبة درس محاضرة في اي مقام اقول هما اثنتان، الهدى والثبات. ولذلك علمنا ربنا سبحانه وتعالى ان نقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ، يعني اذا في هدى وفي ثبات، لان قد تهتدي ثم تفتن. والاحاديث والايات المشيرة الى تغير العبد وانقلابه كثيرة، مش كده؟ يبقى معنى ذلك ان ايه، عشان يبقى امام ما ينفعش يبقى النهاردة راجل الله اكبر طيب وابن حلاله بكرة لقينا ايه انقلب، ما بقاش امام ده. عشان كده قال وجعلنا منهم ائمة، هو اللي بيجعل الامامة مش انت اللي بتختارها لنفسك. فممكن تقعد تقول انا شيخ انا امام انا كبير، وما ذاك تنال الامامة، لان القلوب لا تقبلك، والقلوب لا تهتم بك، والقلوب لا تقتدي بك، صح؟ يعني دي مسألة مش بيملكها الا الله سبحانه وتعالى. وجعلنا منهم، وجعلنا ائمة، وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا. لما كان عندهم سبب الايمان اللي هو وقود الايمان، الصبر هو زاد الايمان، الصبر وقود الايمان، طول ما في بنزين في حركة، فهم؟ طول ما في صبر في ايمان، وطول ما في يقين في ثبات. واضحة؟ السجدة 24. وقال تعالى وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم، اللي هي ايه؟ وإليكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالح. طب مين اللي يلقى بقى الإيمان والعمل الصالح؟ الصبر، لأن الصبر وقود الإيمان. في صبر يبقى في دوران. وطبعا ما لقاها ذو حظ عظيم، لأن ده تفضيل من الله عز وجل، ده تفضيل من الله. ولذلك الحظ إذا أطلق على نصيب الدنيا فذلك فتنة، أما إذا أطلق على نصيب الآخرة فذلك منحة، فضل يؤتي الله ما يشاء. فانت لما تقول ده انا حظي كويس قوي ان انا كسبت، انا حظي كويس ان انا عندي عربية، حظي كويس ان انا جبت، وما ادرك ان وما يدرك انها فتنة، وما يدرك ان ده ممكن يقص قلبك ويغيط بالدنيا ويربطك بها، فهم؟ انما لا، الحظ العظيم حقيقة هو مكان في عطية الايه الدين. يبقى المحظوظ هو من تفضل عليه ربه بعطية الدين، هو ده المحظوظ. واضحة؟ وما يلقاها الا ذو حظ، مش بس كده، عظيم. اي فصلت 35. قال تعالى وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة، فهي اصلا بما ايه؟ تلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون. ها؟ المفروض انها ايمان وعمل، هنا قال بما ايه؟ لان هو ده الاصل، وكأنه ذكر الامر بايه؟ باصله، بوقوده. واضحة؟ اية الانسان 12. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين. ها؟ طبعا القرآن شاهد بان الله مع المؤمنين، صح؟ وينجي الله الذين امنوا. ها؟ ان انا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. كل ده فيما يتعلق بالايمان. هنا قال ايه؟ ان الا الذين يا الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين. هي نفس الامر، ان الله مع المؤمنين. اية البقرة 153. وقال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين سيتعاملون مع هذا البلاء بالموجب الايماني. وما هو الموجب الايماني الذي يتعامل به العبد مع البلاء؟ الصبر. ربنا سبحانه وتعالى اخبر عباده بان من سنته الكونية فيهم ومن مقاديره الكونية فيهم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين، يعني وبشر الذين يقفون الموقف الايماني المنضبط مع هذا الايه البلاء. طبعا ايه هو الموقف المالي المنضبط؟ الصبر. الذين اذا ثم بين بقى ماهية الصبر، المسلك المسلك المنضبط للصابر. ما هو المسلك المنضبط للصابر؟ الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون، اللي هو الاسترجاع. يعني ايه انا لله وانا اليه راجعون؟ يعني ان كان الله عز وجل قد ابتلانا في بعض ما عندنا، او في قد ابتلانا في بعض ما اعطانا، او ابتلانا في بعض ما نملك، فان ان كان ذلك قد رجع اليه اللي هو الجزء، فاننا كلنا راجعون اليه. فكأنك بتقول لقد اخذ الله بعض ما له، ها، وكلنا ايه راجع اليه. فهذا نوع من انواع الاستبصار بالامر، مش تبسيطه مش تهوينه، يعني انا عايز الطم بس مش هلطم، لا، انما نوع من ايه جعل الاستبصار بالامر ضبط. عارف انت لما نقول اضبط المسألة، ضبط المسألة ان ايه، ان ربنا اخذ بعض ما له والكل راجع اليه، ان لله وان اليه راجعون، اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. في هذه الآية يقول العلماء جمع الله عز وجل لأصحاب هذا الحال ما لم يجمعه لعبد أبدا من الجزاء، ما لم يجمعه لعبد أبدا من الجزاء. شوف المقام ده الوحيد اللي قال الله عز وجل فيه أولئك عليهم، رقم واحد صلوات من ربهم، رقم اثنين رحمة، رقم ثلاثة الهدى، وأولئك هم المهتدون. قال ابن القيم ولم يجمع الله عز وجل هذه الثلاثة لأحد إلا للصابرين. مفهوم يا اخوان؟ وده طبعا ما هو إلا تعميق لعظم مقام الصبر، حيث أنه هو وقود الإيمان الباعث على كل خلق حسن والباعث على كل عمل صالح. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله ولا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. يتوب الله يا رب ارحمنا صلى الله عليه وسلم على رسول الاسلام دينا النصر الحمد لله رب العالمين. اولئك عليهم صلوات من ربهم، هذه واحدة، ورحمة الاثنين، وأولئك هم المهتدون. مفهوم يا اخوان؟ يبقى اذا هذا تقرير لعظم مقام الصبر، وان الصبر هو وقود الايمان، وان العبد به يفوز وبغيره يهلك، فهم؟ لانه هو مقام الايمان وهو موت الايمان وهو الدواء في حاجتين، الدواء في التكليف والدواء في مصاب الرب في الايه، في العبد اللي هي في مجرياته الكونيه. يعني انت افهم الكلام، يعني انت لما تؤمر بالصلاه، تؤمر بالصيام، تؤمر بالجهاد، تؤمر بكذا، تؤمر بكذا، لا يمكن ان تستقيم على هذا الا بالصبر، مفهوم؟ ولما تبتلى كما قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، برضو مش هيكون لك دواء من الهلع والفزع والسخط، ها، واللطم والشق والضجر والجزع، لن يكون لك دواء من هذه الامراض الخطيرة الا بالايه، الا بالصبر. وبشر الصابرين. طب ايه منهم محلهم ايه؟ الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون، اولئك نسأل الله ان يرزقنا ذلك، اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون. اية البقرة 55-57، يعني 155-157. ثم يعلن الله عز وجل ويبين لعباده انه يحب الصابرين، لان طبعا الصابرون من هم؟ الصابرون اهل الايمان، الصابرون اهل الطاعة، الصابرون هم اهل المقام الحسن عند البلايا، صح؟ فلذلك قال والله يحب الصابرين. ايه آل عمران 146 والله يحب الصابرين. نسأل الله ان يجعلنا منهم، نسأل الله ان يجعلنا منهم. واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا، واطيعوا الله ورسوله ده الاصل الشرعي، ده المقام الشرعي وده الواجب الشرعي الكلي، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. طيب ما لما يكون في بقى بيننا نزاعات وبيننا كذا، وده بيضايقني وده بيدعمني وده بيزعمني وده بيزحمني وده ينازعني، واصبروا ان الله مع الصابرين. وخد بالك لو انت تتبعت ايات الصبر في القرآن ستجد ان الصبر جعل في كل مقامات النجاة او في كل كحل لجميع الاشكالات، يعني كل الاشكالات التكليفية او زي ما نقول كل العثرات التي يقابلها العبد في طريق العبودية، هتجد ان ربنا جعل الدواء هو الصبر، سواء فيما يتعلق بعسرة التكليف، سواء كما يتعلق بالبلايا المقدرة اللي هي سنة الكونية، ولا تبلون خلاص، لا تبلون في اموالكم وانفسكم ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع، دي سنة كونية، ده اعلام مش احتمال، يعني لابد يحدث، فاهم؟ وكل عبد له نصيب من البلاء، وليس ولا يخفى للعبد البلاء. العبد البلاء ما بتقطش في المحلات وانت تقول انا عايز من ده مش عايز من ده، فاهم؟ بل هو تقدير الرب عز وجل يقضيه فيك بما شاء وكيف شاء ومتى شاء سبحانه وتعالى. فلا دواء للتكاليف الا الصبر، ولا دواء للبلاء القدرية الا لسنته الكونية الا الصبر، ولا بلاء لإساءة العدو وتربصه والنزاع مع العدو، سواء بقى كان انه بيمكر ان بيوقدون نارا للحرب، سواء كان يبتغي الفتنة لك، سواء ها امرك بايه، وان تصبر وتتقوا لا يضركم كيدهم شيء. كذلك الصبر دواء عند التنازع بين اهل الطائفة الواحدة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عند مسلم حديث جابر ان الشيطان ايسى ان يعبد المصلون في جزيرة العرب، او لن يعبد المصلون الشيطان بعد اليوم في جزيرة العرب، ولكنه ها يحرش، ولكنه ايه يحرش، يعني يلقى بينهم البغضاء والتنازع والتناحر، مفهوم؟ فبدواء هذا ايه برضو الصبر. ولذلك شوف هنا واطيعوا الله ورسوله، طب دي دواها ايه؟ ده تكليف، دواء الصبر، فاهم؟ ولا تنازعوا فتفشلوا، طب دواها ايه اذا كان مثلا غير بيعمل اللي بيغصني؟ الصبر برضو. فدلك هنا شوف الآية على امرين دواهم، وقال ايه واصبروا ان الله مع الصابرين. مفهوم يا اخوان؟ ويلزمنا التحلي بالصبر لانه من صفة الانبياء والمرسلين، ومدار نجاح العبد على الثبات على الحق وفي الدعوة ها الى سبيلهم، ومدار نجاح العبد في الثبات على الحق والدعوة الى سبيلهم. معنى الصبر اكتب بقى عندك، معنى الصبر الصبر حبس النفس عن الجزع. وقد صبر فلان عند المصيبة فهو يصبر صبرا، وقد صبر فلان عند المصيبة. وبات لك واحد جنبك يكتب معاك بدل ما انت كل كلمتين كده، وقد صبر فلان عند المصيبة يصبر صبرا فهو يصبر. وصبرته انا اي حبسته، وصبرته صبرته بسكون الراء حبسته. قال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. واصبر نفسك يعني ايه؟ اين واحبس نفسك مع الذين يدعون ربهم، يعني لا من تتولى عنهم. وقال في مفردات القرآن صبر صاد بهري، الصبر الامساك في ضيق، الصبر الامساك في ضيق. ويقال صبرت الدابة او صبرت، معذرة، صبرت الدابة حبستها بلا علف. يقال صبرت الدابة اي حبستها بلا علف، بلا علف من غير اكل يعني. ولذلك في النبي صلى الله عليه وسلم قال في هرة حبستها لا اطعمتها ولا تركتها تأكل. فالحبس هو الامساك المضر منك انت، لما تقول صبرت فلان يعني امسكت بلا اي احراك، امسكت بلا طعام، امسكت حبست الدابة. والصبر حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع. والصبر شرعا او اصطلاحا، والصبر اصطلاحا، والصبر اصطلاحا حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع. رحمك الله. وحبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع، مفهومة؟ يعني الشرع بيأمرك بايه؟ كذا احبس نفسك على الكلام ده. العقل بيأمرك بايه؟ احبس نفسك على المعنى ده، ما تروحش كده ولا كده. او عما يقتضيان حبسها عنه، او عما يقتضيان حبسها عنه. يعني لو العقل والشرع بيقتضوا انك تحبسها عن الجزع، تحبسها عن اللطم، تحبسها عن السخط، يبقى برضو اسمه صبر، مفهوم؟ لو الشرع بيقول انك تحبسها على الطاعة، تحبسها على غض البصر، تحبسها على، يبقى هو ده الصبر، مفهوم؟ فالصبر لفظ عام، وربما خولف بين اسمائه بحسب اختلاف مواقعه. ركز في الجزئية دي. حاضر. فالصبر لفظ عام وربما خولف بين اسمائه بحسب اختلاف مواقعه. وربما خولف بين اسمائه بحسب اختلاف مواقعه. فان كان رقم واحد يعني، او اي تقييم عندك انت لنفسك، فان كان حبس النفس لمصيبة، فان كان حبس النفس لمصيبة يعني وقعت مصيبة فحبس نفسه عن الانهيار، فيسمى صبرا، يسمى ايه؟ لا غير، يعني ملوش اسم تاني. ويضده الجزع، ويضده فان كان حبس النفس لمصيبة سمي صبرا لا غير، ويضده الجزع. وان كان في محاربة فحبس النفس فيها يسمى شجاعة. ويضده الجبن. وان كان في نائبة مضجرة سمي رحب الصدر. يعني لو واحد غاظك خلاك تغضب وانت ما حصلش كده، يسمى ايه؟ رحابة صدر، يسمى رحابة صدر، او سمي رحب الصدر. ويضاده الضجر. وان كان في نائبة مضجرة، يعني ان حبس النفس في نائبة مضجرة، احنا قلنا ان الصبر بيسمى على حسب الحال الذي يقع فيه. ان كان حبس النفس في مصيبة يسمى صبر، ان كان في محاربة يسمى شجاعة، ان كان في امر مضجر يعني مغضب ها يسمى ايه رحابة صدر وضعها الجوء الايه الضجر مفهوم. وان كان في امساك عن الكلام وان كان في امساك عن الكلام سمي كتمانا سمي كتمانا وضده لا المدل يعني اللي هو ايه يعني ايوه بالضبط المدل يعني اللي هو بيتكلم كتير فلان وفلان كده. وقد سمى الله تعالى كل ذلك صبرا وقد سمى الله تعالى كل ذلك صبرا ونبه عليه بقوله ونبه عليه بقوله والصابرين في البأساء والضراء فهم سواء كانت البأساء في حرب سواء كانت في ضجر ها سواء كانت في مصيبة وبلية كل ده سمى ايه يعني مع اختلاف الاحوال سمى ايه سمى الفاعل ايه صابر مفهوم. ودي آية البقرة 177 وقال والصابرين على ما اصابهم شوف شوف شوف الكلام الجميل والصابرين على ما اصابهم سواء اصابك شدة مقتلة فتصبرت في التشجيع اصابك ضجر فانت راح بالصدر اصابك مثلا لازم تتكلم فتكتمت فانت ايه كتوم شوف قال ايه والصابرين على ما سمهاش صبر مع المصيبة بس لان احنا المعلومة اللي عندنا بتقول الصبر يعني ايه حبس النفس عن التساقط عند المصيبة بس لا ده الصبر كتير مفهوم. عشان كده الصبر ما انت عشان لو انت فهمت الصبر انه كتير هتفهم من الصبر ده لكل بلية مش قلت الصبر ده لكل مرض مش احنا لسه كنا بنتكلم القرآن لما تتتبعه تلاقي ايه عندك هم برضو في كذا اللي هو دواء عندك نزاع عندك تكاليف عندك ألم عندك نفس جزعة كل ما تجده من مرض تجد له في الصبر دواء لكل هذه الأدواء الصبر دواء لكل هذه الأدواء والصابرين على ما أصابهم آية الحج 35. وقال طبعا في وصف المؤمنين أو في وصف من باب التزكية قال والصابرين والصابرات مش كده جمعا مع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات والصابرين والصابرات برضو عموما في كل الأحوال كل ممسك عن سوء يسمى صابر وسمي الصوم صبرا وسمي الصبر الصوم صبرا لكونه ها لكونه من نفس النوع او كالنوع لكونه كالنوع له يعني كنوع من انواع الايه ليه طيب حبس النفس عن المباح من الشهوات يضع طعامه وشرابه وشهوته لاجلي مفهومة. فاذا في ايه في الصبر صح ده مش مجازا. وفي الحديث صيام شهر الصبر وثلاثة ايام في كل شهر يذهب حر الصدر صيام شهر الصبر سمى رمضان شهر الصبر. والحديث اخرجه احمد والطبراني في الكبير ورجاله ورجال الصحيح صيام شهر الصبر وثلاثة ايام في كل شهر يذهب حر الصدر. وفي لفظ هو ده تصحيف في تصحيف ووجر الصدر وجر طيب هنقف عند هذا ونكمل في المرة القادمة ان شاء الله تعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. طيب هو الاخوات ما يمشوش عشان ياخدوا البحوث بتاعتهم هدوها؟ طيب مش عارف مين بيسأل بيقول ما حكم عمل ايه؟ تعرف والله حجامة من الرجال للنساء الصغيرة الكبيرة لا ما يعملش الرجال حجامة للنساء ما حكم اقتلاء صور الراقصات والعارضات شبه العاريات؟ طبعا ده لا يجوز بحال من الاحوال لا حتى لا راقصات ولا حتى مغنيات ولا حتى مصليات